الفصل الرابع: حدود العالم. 1- اليابسة والبحر، العدو المشترك. للإمبراطورية الجديدة والتي سيكون على الشعب الروسي أن يقيمها في المستقبل منطقها الجيوبوليتيكي الضمني المنقوش في البنية الطبيعية للمدى الجغرافي للكرة الأرضية، والقانون الجيوبوليتيكي الأساسي الذي صاغه ماكندر في أجلى صورة يقول بأن العملية الجيوبوليتيكية الأساسية والمتواصلة عبر التاريخ هي معركة الدول القارية ذات الطرق البحرية ذات الصيغة الطبيعية للبناء السياسي الأيديوكراتي ضد الدول البحرية الجزيرية ذات البناء الاقتصادي التجاري السوقي، وتلك هي المواجهة الأبدية لروما ضد قرطاج، سبارتا ضد أثينا، إنجلترا ضد ألمانيا، وهكذا. ومنذ بداية القرن العشرين أخذت هذه المواجهة بين الوجودين الجيوبوليتيكيين تكتسب طابعا عالميا، والقطب البحري التجاري الذي يستقطب نحو مداره جميع الدول الأخرى صار الولايات المتحدة، أما القطب القاري فهو روسيا. وبعد الحرب العالمية الثانية حددت الدولتان العظميان بصفة نهائية دوريهما الحضاريين، فمن الناحية الاستراتيجية ابتلعت الولايات المتحدة الغرب والمناطق الشاطئية للأوراسيا، أما الاتحاد السوفيتي فوحد حوله كتلة قارية هائلة من الآماد الأوراسية. ومن وجهة نظر الجيوبوليتيكا كعلم، لقي في الحرب الباردة تجسيده التناقض القديم بين الطرازين البدئيين للبحر واليابسة، للبلوتوكراتيا والإيديوكراتيا، حضارة التجار وحضارة الأبطال، ثنائية الأبطال والباعة حسب تعبير فيرنر زومبارت صاحب كتاب يحمل العنوان نفسه. ملاحظة: فيرنر زومبارت حياته من 1863 إلى 1941 اقتصادي ألماني ومؤرخ وعالم اجتماع وفيلسوف الكانتية الجديدة، تأثر في بداية عهده بأفكار كي ماركس ثم وقف ضد الماركسية، ربط تطور الرأسمالية بظهور الروح الرأسمالية وشهوة المال والإثراء والتي يرى أنها خاصية مكنونة في الإنسان، وهو أحد مؤسسي النظرية الإصلاحية المسمات بالرأسمالية المنظمة. المترجم: وانهيار المعسكر الشرقي ثم الاتحاد السوفيتي بعد ذلك خرق التوازن الجيوبوليتيكي النسبي لصالح الأطلسية، أي المعسكر الغربي والحضارة التجارية على العموم، بيد أن التوجهات الجيوبوليتيكية تمثل العامل الموضوعي ولا يبدو ممكنا إبطالها بطريقة ذاتية قائمة على المبادرة، فميول اليابسة الدوافع القارية لا يمكن استبدالها ضمن نظام وحيد الجانب، وعليه فإن بناء إمبراطورية قارية شرقية جديدة يمثل الحتمية الجيوبوليتيكية الممكنة. ومما لا شك فيه أن قطب الحضارة البحري الأطلسي هو اليوم في ذروة قوته وجبروته، إلا أن العوامل الموضوعية تجعل من ردة فعل الشرق القارية أمرا لا مرد له، فالإمبراطورية القارية موجودة دوما من حيث الإمكان، وهي لا تبحث إلا عن الشروط المناسبة لتتجسد في واقع سياسي. على الوعي الواضح لهذه الحتمية الجيوبوليتيكية يجب أن تقوم الإمبراطورية الجديدة، وفي هذه الإمبراطورية ستكون للروس دون غيرهم الوظيفة الطبيعية الأساسية، فهم الذين يسيطرون على الأراضي التي تعد محورية في الكتلة القارية الأوراسية، والإمبراطورية الجديدة لا يمكن أن تكون إلا روسية ما دام الروس جغرافيا وثقافيا وحضاريا واجتماعيا واقتصاديا واستراتيجيا، ومن الناحيتين الطبيعية والعضوية يتجاوبون مع هذه الرسالة الكونية ويتجهون إلى أدائها على مدار تاريخهم القومي والحكومي. وقد سمى ماكندر الأراضي الروسية بالمحور الجغرافي للتاريخ، أي بالأراضي التي تكونت حولها حضارة الأوراسيا الشاطئية والتي كثيرا ما تتماهى مع الحضارة في مفهومها العام تحت تأثير المواجهات الديالكتيكية بين العوامل الثقافية والسياسية البحرية الخارجية والقارية الداخلية. إن بإمكان أي شعب آخر أو أي دولة أخرى أن يلعب دور القطب في الإمبراطورية الأوراسية القارية، ولكن لابد لتحقيق ذلك من أداء مهمة بعيدة عمليا عن الاحتمال، وهي إبادة الشعب الروسي وإزالة الأمة الروسية عن وجه الأرض. وبما أن ذلك يبدو ضعيف الاحتمال، فعلى الروس أن يعترفوا وأن يعوا وأن يأخذوا على عواتقهم في المرة الدورية الدور المعقد لمركز الإمبراطورية الأوراسية. وفي أساس البنية الجيوبوليتيكية لهذه الإمبراطورية يجب أن يدخل مبدأ أساسي هو مبدأ العدو المشترك. إن رفض الأطلسية ونبذ السيطرة الاستراتيجية للولايات المتحدة والتخلي عن أولوية القيم السوقية الليبرالية تلك هي القاعدة الحضارية العامة، وذلك الحافز المشترك اللذان يفتحان الطريق للحلف السياسي والاستراتيجي ويقيمان حجر الأساس في بنيان الإمبراطورية القادمة. وإن للغالبية العظمى من الدول الأوراسية وشعوبها خصوصية قارية يابسية لتاريخها الوطني وتقاليدها الحكومية وأخلاقياتها الاقتصادية، والغالبية العظمى من هذه الدول والشعوب تنظر إلى التأثير الاستراتيجي والسياسي الأمريكي على أنه عبء مرهق يؤدي بالأمة إلى الاغتراب عن مصيرها التاريخي. وبغض النظر عن جميع الفروق الداخلية الحضارية منها والدينية والاجتماعية والاقتصادية بين الدول الأوراسية، فإن بينها مؤشرا مشتركا ثابتا وطيدا هو الكراهية لشمولية السيطرة الأطلسية والرغبة في التحرر من الرعاية القادمة من وراء المحيطات. لذلك النظام التجاري الذي تفرضه بشكل متواتر قوة الولايات المتحدة الأمريكية حصن الحضارة البحرية. إن الاختلافات في المصالح الجهوية بين الدول الأوراسية في التوجه الديني والإثني والعرقي والثقافي كل ذلك عوامل ليست قليلة الأهمية ولا يمكن التغاضي عنها، ولكن لا يمكن الحديث عنها بصورة جادة وكاملة الوزن إلا عندما يتلاشى التأثير الاستراتيجي والاقتصادي الخانق للعدو المشترك الذي يفرض ذلك الأنموذج البعيد من الناحية العملية على الجميع، المسيحيين منهم والاشتراكيين والمسلمين والوطنيين الرأسماليين والبوذيين والشيوعيين والهندوس. إن هيمنة الولايات المتحدة لا تزال قائمة، وجميع الخلافات والتناقضات الداخلية ضمن الأوراسيا تحمل طابعا مفتعلا، فمثل هذا الإيضاح للعلاقات لا يحمل معناه إلا عند غياب العامل الأكثر شمولية والذي ينظم من الناحية العملية هذه التناقضات ويسيطر عليها بهدف إبقاء الأوراسيا أسيرة الانقسام والتفتيت. وبهذا المعنى تعمل جميع الدول الجهوية في الأوراسيا من الناحية المنطقية في خدمة مصالح الأطلسيين، لأنها من خلال عجزها إبداء المقاومة الشاملة لهم، ولا يمكن لهذا أن يتحقق إلا في السياق الاستراتيجي الإمبراطوري، فإنها ترتبط كليا بالدولة الوحيدة الأعظم ولا توجه طاقتها نحو جيرانها إلا بإقرار من المتنفذين فيما وراء الأطلسي. العدو المشترك الأطلسية يجب أن يصبح العنصر الرابط في البناء الجيوبوليتيكي الجديد، وفعالية هذا العنصر لا تخضع للشك، وجميع الحجج ضد هذا التصور إما أن تبتعد بسذاجة عن احتساب الجدية الموضوعية للهيمنة الأطلسية وشموليتها، وإما أن تصرف الانتباه الجيوبوليتيكي عن الأفق الوحيد المسؤول والواقعي لصالح القضايا الجهوية الثانوية والتي لا تملك أي حل بدون احتساب التوزع العالمي للقوى. الاتحاد الجغرافي والاستراتيجي مقدر للأوراسيا مسبقا، وهذه حقيقة جيوبوليتيكية علمية صارمة، وفي مركز هذا الاتحاد يجب أن توجد روسيا بصورة محتومة، والقوى المحركة للاتحاد يجب أن يكون الشعب الروسي بصورة لا مندوحة منها. ومع هذه الرسالة تتناغم رسالة الروس الحضارية ومثلهم الأعلى العالمي ومنطق التكوين التاريخي للأمة والدولة. والإمبراطورية الأوراسية الجديدة مرقونة في الجغرافيا والسياسة للتاريخ العالمي والجيوبوليتيك العالمية، ولا معنى لفتح النقاش مع هذا الظرف، ومصالح الشعب الروسي لا تنفصل عن بناء مثل هذا التكوين القاري. ليست الجيوبوليتيك الآسيوية للإمبراطورية الجديدة مجرد تكوينا جغرافيا أو تعبيرا عن الإرادة الجيوبوليتيكية نحو توسع لا حدود له، ومبادئها واتجاهاتها الأساسية تأخذ في الحسبان الثوابت الجيوبوليتيكية والوضع السياسي الفاعل والميول الدولية القائمة فعليا والتوازن الاستراتيجي للقوى والقوانين الاقتصادية المتعلقة بالخامات الطبيعية. ولهذا يحمل المشروع الإمبراطوري الأوراسي في داخله عدة معايير في وقت واحد، الثقافي منها والاستراتيجي والتاريخي والاقتصادي والسياسي وما إلى ذلك. ومن المهم أن نؤكد منذ البداية على أن الحديث في هذا التحالف المحوري الجيوبوليتيكي أو ذاك خلال تأسيس الإمبراطورية سيتناول درجة مختلفة تماما من التكامل ترتبط بالمستوى، فيمكن في بعض الحالات أن يكون هناك تقارب ثقافي أو إثني، وفي بعضها الآخر ديني، وفي الثالث اقتصادي. وتتخذ هذه المسائل حلا خاصا يتعلق بكل حالة محددة بمفردها. والواقع العالمي التكاملي الوحيد في الإمبراطورية الأوراسية القادمة سيكون الثابت الملح الأساسي للوحدة الاستراتيجية، أي ذلك التحالف الجيوبوليتيكي الذي يسمح وفق كافة الاتجاهات الاستراتيجية بالمواجهة الفعالة للتأثيرات الأطلسية والضغط الجيوبوليتيكي الأمريكي وللإملائية السياسية الاقتصادية. الوحدة الاستراتيجية للقارة والتي يدور الحديث عنها يجب أن تؤمن السيطرة على الحدود البحرية للأوراسيا في كل دول العالم، والاكتفاء الذاتي الاقتصادي على مستوى القارة والصناعي المتعلق بالموارد الطبيعية والإدارة المركزية للقوات المسلحة الأوراسية، وتحل جميع الآفاق الأخرى للتكامل ضمن الأوراسية على أساس المبادئ المتفاوتة المرنة انطلاقا من كل حالة بمفردها. وهذا التصور الأساسي لا بد من وضعه بصورة دائمة في الاعتبار من أجل تلافي الشكوك والاعتراضات غير المبررة التي يمكن أن تظهر في حالة ما إذا قام أحدهم بالقول بدلا عن الوحدة الاستراتيجية بأن الأمر يتعلق بوحدة سياسية، إثنية، ثقافية، دينية أو اقتصادية. وعلى فكرة فإن هذا الاستبدال سيقوم به بالضرورة وبطريقة واعية كل الوعي ممثلو المشاعر القومية الصغرى لدى جميع الشعوب عندما يدينون الأوراسيين وبناة الإمبراطورية القاريين بأنهم يريدون إذابة إثنياتهم ودياناتهم وثقافاتهم وما إلى ذلك في طوبوية أممية جديدة. والمشروع الآسيوي لا يؤدي بأي صورة من الصور إلى تسطيح القوميات، بل هو على العكس من ذلك ينطلق من ضرورة حفظ وتطوير ذاتية كل من الشعوب والثقافات. وإزاء هذا فقط يدور الحديث لا عن الأحلام الرومانسية الخالية من المسؤولية لدى القوميين الصغار والذين لا ينتهون من الناحية العملية إلا إلى الشوفينية والنزاعات الإثنية الانتحارية، بل عن الفهم الجاد والموضوعي للوضع العملي، حيث لا يمكن التوصل إلى هذا الهدف إلا بالتحطيم الكلي للتأثير العالمي للغرب الأطلسي بأيديولوجيته الليبرالية السوقية المتطلعة إلى السيطرة العالمية. ولم يتبقى الآن إلا إيضاح جوهر هذا المشروع القاري باحتساب تلك العوامل السلبية التي أحبطت في المراحل السابقة تحقيق هذا المخطط الحضاري الهائل. 2. المحور الغربي موسكو برلين الإمبراطورية الأوروبية والأوراسيا. تمتلك الإمبراطورية الجديدة جسرا جيوبوليتيكيا في الغرب هو أوروبا الوسطى، فأوروبا الوسطى تمثل تشكيلا جيوبوليتيكيا طبيعيا موحدا من الناحية الاستراتيجية والثقافية ومن الناحية السياسية إلى حد ما. أما من الناحية الإثنية فتدخل في هذا المجال شعوب الإمبراطورية النمساوية السابقة بالإضافة إلى ألمانيا وبروسيا وجزءا من الأراضي البولندية والأوكرانية الغربية. والقوة المكتلة المركزية لأوروبا الوسطى هي تقليديا ألمانيا التي وحدت تحت سيطرتها هذا الخليط الجيوبوليتيكي. وتتمتع أوروبا الوسطى وفقا لتصورات طبيعية جغرافية وتاريخية بطابع قاري يابسي بالغ الوضوح يتناقض مع الأماد البحرية الأطلسية لأوروبا الغربية. ومن الناحية المبدئية يمكن للتأثير السياسي لأوروبا الوسطى أن يمتد جنوبا إلى إيطاليا وإسبانيا، وهو ما مهدت له أحداث تاريخية كثيرة. ومن الأكثر منطقية اعتبار العاصمة الجيوبوليتيكية لأوروبا الوسطى مدينة برلين كرمز لألمانيا التي تعد بدورها رمز هذا التشكل في مجموعه ومركزه. وألمانيا والشعب الألماني فقط يتمتعان بجميع الخصائص اللازمة لتحقيق التكامل الفعال لهذه المنطقة الجيوبوليتيكية، الإرادة التاريخية والاقتصاد المزدهر بصفة رائعة والوضع الجغرافي ذو الأفضلية والتجانس الإثني ووعي الرسالة الحضارية الخاصة. كانت ألمانيا القارية الأيديوكراتية تقف تقليديا في وجه إنجلترا التجارية البحرية، وخصوصية هذه المواجهة الجيوبوليتيكية والثقافية لمست بطريقة ملحوظة التاريخ الأوروبي، وبخاصة بعد أن تسنى للألمان أخيرا إقامة دولتهم الخاصة. من الناحية الجيوبوليتيكية تبدو إنجلترا الدولة الأقل أوروبية والتي تتناقض مصالحها الجيوبوليتيكية تقليديا مع مصالح دول أوروبا الوسطى وبصفة أوسع مع الميول القارية في أوروبا، ومن ناحية أخرى فبصورة موازية لتفاقم دور الولايات المتحدة وانفرادها عمليا بالسيطرة الشاملة على المستعمرات الإنجليزية، أخذ دور إنجلترا الاستراتيجي بالتقلص. وهذه البلاد تبدو اليوم في أوروبا أقرب إلى أن تكون قاعدة الولايات المتحدة الأمريكية القاعدة العائمة الخارجة عن نطاق الأرض منها إلى أن تكون قوة مستقلة. ومهما يكن من أمر فإن إنجلترا تبدو في نطاق أوروبا الدولة الأكثر عداء للمصالح القارية، خصم أوروبا الوسطى، وبالتالي فإن الإمبراطورية الأوراسية الجديدة تجد في شخصها العدو السياسي الأيديولوجي والاقتصادي. ومن الأمور الأقل احتمالا أن يتم التوصل بطريقة إرادية إلى تصديع الطريق الحضاري لهذه البلاد ذات الخصوصية والتي أقامت في حينها إمبراطورية تجارية استعمارية جبارة ذات طابع بحري صرف، والتي ساعدت بكل الإمكانيات على ظهور مجموع الحضارة الغربية المعاصرة القائمة على التجارة والكم والرأسمالية والمضاربات ولعبة البورصة، فذلك شيء غير واقعي على الإطلاق. وبناء عليه تغدو إنجلترا في المشروع الأوراسي وبصفة لا مفر منها كبش الفداء، لأن العمليات الأوروبية للتكامل القاري ستجري بالضرورة ليس فقط دون احتساب المصالح الإنجليزية بل وبتناقض مباشر مع تلك المصالح. وفي هذا السياق يلعب دورا غير ثانوي الدعم الأوروبي، ثم بصورة أوسع الدعم الأوراسي للروح القومية الأيرلندية والاسكتلندية والويلزية حتى حدود تشجيع الميول الانفصالية واللا استقرار السياسي في بريطانيا العظمى. التشكيل الجيوبوليتيكي النقيض الآخر هو فرنسا، وقد حمل التاريخ الفرنسي في كثير من وجوهه طابعا أطلسيا يناقض التوجهات القارية والأوروبية الوسطى، وكانت فرنسا العدو التاريخي الأول لإمبراطورية النمسا والمجر، أيدت بكل الطرق الوضع التفتيتي للإمارات الألمانية متطلعة إلى تقدمية ومركزية ذات طابع لا تقليدي ومناقض للطبيعي. وعلى العموم فمن وجهة نظر تدمير التقليد القاري الأوروبي كانت فرنسا على الدوام في الطليعة، وفي حالات عديدة كانت السياسة الفرنسية تتماهى مع الأطلسية الأشد عدوانية، وظل ذلك ساريا على الأقل حتى الوقت الذي أمسكت فيه الولايات المتحدة بناصية الدور العالمي لقطب الأطلسية الأعظم. ويوجد في فرنسا توجه جيوبوليتيكي بديل يعود إلى الخط القاري لنابليون الذي رحب به غوتا في عهده كقائد التكامل القاري في أوروبا. ملاحظة: غوتا، يوهان غوتا، حياته من 1749 إلى 1832، شاعر ألماني، مؤسس الأدب الألماني الحديث، مفكر وعالم طبيعيات، بدأ بالأشعار المتمردة تمشيا مع مدرسة العاصفة والاندفاع، وكتب الرواية الرومانسية المشهورة آلام الفتى فيرتر، ثم توجه إلى إحياء التقاليد القديمة فكتب المراثية الرومانية وإيغموند، ثم انتقل إلى محاولة التفسير الواقعي للإبداع الفني وتفاعل الإنسان مع المجتمع في الشعر والحقيقة، ثم كتب عمله المشهور الديوان الشرقي للشاعر الغربي. أما أشهر أعماله فهو مطولته الشعرية فاوست، المفعمة بالبحث عن معاني الحياة والحافلة بالمعلومات العلمية لعصره، وهي من عيون الأدب العالمي. المترجم: وهو ما تجسد في سياسة ديغول الأوروبية، والذي بحث عن تحالف مع الألمان وعن تأسيس اتحاد أوروبي كونفدرالي مستقل عن الولايات المتحدة، وإلى حد ما كان هذا الخط يلهم مشاريع ميتران الفرانكو جرمانية. ومهما يكن من أمر فبوسعنا من الناحية الافتراضية أن نتخيل لأنفسنا مثل هذا التحول للأحداث، بأن تعترف فرنسا بأولوية عامل أوروبا الوسطى وأن تسير طواعية نحو المشاركة في المعسكر الجيوبوليتيكي الأوروبي ذي التوجه القاري المعادي لأمريكا. والأراضي الفرنسية هي العامل الضروري للمعسكر الأوراسي في الغرب، فبه ترتبط وبصورة مباشرة السيطرة على الساحل الأطلسي، ويرتبط طبقا لذلك أمن الإمبراطورية الجديدة في المناطق الغربية. والحلف الفرانكو جرماني على أي حال هو الحلقة الرئيسية للجيوبوليتيكا الأوراسية في الغرب القاري، بشرط أن تكون الأفضلية هنا لمصالح أوروبا الوسطى وبالذات لاكتفائها الذاتي واستقلالها الجيوبوليتيكي. ويعرف هذا المشروع باسم الإمبراطورية الأوروبية، وتكامل أوروبا تحت راية ألمانيا كأساس لمثل هذه الإمبراطورية الأوراسية يتسق تماما والمشروع الأوراسي، ويبدو الأكثر قبولا في قضية تكامل قاري أكثر عالمية. ولن يكون لجميع التوجهات نحو الوحدة الأوروبية حول ألمانيا أي أوروبا الوسطى أي مغزى إيجابي إلا بمراعاة شرط أساسي واحد، وهو إقامة المركز الجيوبوليتيكي الاستراتيجي الثابت موسكو برلين. وأوروبا الوسطى لا تملك بمفردها المقدرة السياسية والعسكرية الكافية لتصل إلى الاستقلالية الحقيقية عن الهيمنة الأطلسية للولايات المتحدة. وفضلا عن ذلك يصعب في الظروف الحالية توقع حدوث صحوة قومية وجيوبوليتيكية حق، بمعزل عن التأثير الثوري للعامل الروسي. إن الإمبراطورية الأوروبية بدون موسكو والأوراسيا بكلمة أوسع ليست عاجزة فقط عن أن تنظم بصورة كاملة مداها الاستراتيجي إزاء نقص قدراتها العسكرية ومبادراتها السياسية ومواردها الطبيعية، بل وإنها لا تملك في المعنى الحضاري المثل والتوجهات الواضحة، لأن تأثيرات النظام التجاري والقيم السوقية الليبرالية قد أصابت بشلل عميق أسس الرؤية الوطنية للشعوب الأوروبية وعطلت النظم القيمية العضوية التاريخية لديها. والإمبراطورية الأوروبية لن تصبح واقعا جيوبوليتيكيا وحضاريا مكتملا إلا تحت تأثير طاقة أيديولوجية وسياسية وروحية جديدة تنطلق من أعماق القارة أي من روسيا. وفضلا عن ذلك فبإمكان روسيا والروس فقط أن يقدما لأوروبا الاستقلال الاستراتيجي والاكتفاء الذاتي بالمواد الطبيعية. ولهذا يجب أن تتشكل الإمبراطورية الأوروبية بالذات الواقعة على محور مباشر مع موسكو. والحافز الأوراسي يجب أن ينطلق بالذات من موسكو ناقلا رسالة الروس الحضارية، وقد تم تكييفها بالطريقة الملائمة للخاصية الأوروبية إلى برلين، بينما تنتقل هذه بدورها للقيام بالتكامل الأوروبي وفق المبادئ والمشاريع يلهمها الدافع القاري الجيوبوليتيكي المتعمق. وضمانة جدارة الإمبراطورية الأوروبية تنعكس في رجحان مؤكد للتوجهات الموالية للروس في ألمانيا نفسها وبالصورة التي فهمتها أفضل العقول الألمانية من مولر فان دين بروك حتى أرنست نيكيش وكارل هاوسهوفر ويورديس فون لوهاوزن. وكامتداد لهذا الميل الجيوبوليتيكي نحو الروس ينبغي لبقية أوروبا ولفرنسا بالدرجة الأولى أن تحذو حذو التوجه الموالي لألمانيا. وفي مثل هذه الظروف فقط يمكن للشعاع الغربي للإمبراطورية الأوراسية أن يكون الشعاع المناسب والثابت وأن يتعزز من الناحية الاستراتيجية ويكون منهجيا من الناحية الأيديولوجية. ولكن ينبغي الاعتراف بأن أي وحدة أخرى لأوروبا غير ممكنة ببساطة بدون التناقضات العميقة والانشقاقات الداخلية. ومثالا على ذلك فإن توحد أوروبا الحالي تحت الهيمنة الأمريكية الناتوية سيكشف في وقت قريب جدا عن الإحساس بكل تناقضاته الجيوبوليتيكية الاقتصادية، ولهذا فإنه سينتهي حتما إلى أن يكون باطلا أو معطلا أو يتخذ بشكل عفوي مقياسا مفاجئا معاديا للأمريكيين، ومن المحتمل أن يكون أوراسيا، وهذا ما تنبأ به جان تيريار. ومن المهم أن نشير على الفور إلى أن توحد أوروبا حول ألمانيا يجب أن يضع في الحسبان الأخطاء السياسية الكبرى للمحاولات السابقة وبالدرجة الأولى سقوط ملحمة هتلر والرايخ الثالث. فوحدة أوروبا الجيوبوليتيكية حول أوروبا الوسطى أي ألمانيا لا تعني بأي حال الهيمنة الإثنية للألمان أو إقامة البناء. لقد قال تيريار: الخطأ الرئيسي لهتلر هو أنه أراد أن يجعل أوروبا ألمانية، بينما كان عليه أن يتطلع إلى جعلها أوروبية. وتظل هذه المقولة فعالة بشكل مطلق بالنسبة للمرحلة المعاصرة، ويمكنها أن تنسحب على جميع العمليات الإمبراطورية الحديثة بما في ذلك داخل روسيا. فالإمبراطورية الأوروبية المتشكلة حول ألمانيا يجب أن تكون أوروبية متحررة من الهيمنة الإثنية أو اللغوية لأي شعب بمفرده. ولكي تكون ألمانيا القلب الجيوبوليتيكي لأوروبا، عليها أن تتسم بطابع إمبراطوري حضاري خاص ما فوق القومي، ينبذ المحاولات المتناقضة والمستحيلة التطبيق لإقامة دولة أمة عنصرية متجانسة، وعلى الشعوب الأوروبية أن تشارك مشاركة متساوية في بناء الجسر الغربي للأوراسيا، وأن تكيف الدافع الإمبراطوري المشترك بما يتلائم وخصوصياتها القومية والثقافية. وعلى الإمبراطورية الأوروبية ألا تسحق القوميات الأخرى وألا تخضعها للألمان أو الروس، بل أن تحررها من ربقة الحضارة الكمية الاستهلاكية السوقية، وأن توقظ طاقتها القومية الدفينة وتعيدها إلى حضن التاريخ وحدات سياسية مستقلة حية وكاملة الأهلية تضمن حريتها القوة الاستراتيجية لمجموع الأوراسيا، وإقامة محور برلين موسكو كمحور غربي يحمل بنية الإمبراطورية الأوراسية تفترض اتخاذ عدد من الخطى الجادة بالنسبة لدول أوروبا الشرقية الواقعة بين روسيا وألمانيا. إن السياسة الأطلسية التقليدية في هذه المنطقة تقوم على أساس المنطلق المكندري المتعلق بضرورة إقامة نطاق صحي من شأنه أن يكون منطقة الصدمة المضادة التي تحول دون قيام الاتحاد الروسي الألماني الذي يمثل خطرا حيويا على مجموع المعسكر الأطلسي. ولتحقيق هذه الغاية حاولت إنجلترا وفرنسا بكل الوسائل أن تزرع اللا استقرار لدى الشعوب الأوروبية الشرقية، وأن توحي إليها بضرورة الاستقلال والتحرر من التأثيرات الألمانية والروسية. وفضلا عن ذلك حاولت القدرات الدبلوماسية للأطلسيين أن تعزز بكل الوسائل مشاعر الكراهية للروس في ألمانيا ومشاعر الكراهية للألمان في روسيا، لتجر هاتين الدولتين إلى نزاع محلي حول تقاسم مجالات التأثير في المناطق البينية في ألمانيا ورومانيا وصربيا وهنغاريا وتشيكوسلوفاكيا والبلطيق وأوكرانيا الغربية وما إليها. وعلى هذا الخط نفسه يسير استراتيجيو الناتو الحاليون، إذ يطرحون فكرة إقامة دول فيدرالية البحر الأسود والبلطيق التي كانت مرتبطة بصورة مباشرة مع الأطلسية، والتي تحمل مشاعر العداء لكل من روسيا وألمانيا. إن إقامة محور برلين موسكو يفترض بالدرجة الأولى إلغاء بناء النطاق الصحي في أوروبا الشرقية، والنضال الفعال ضد حاملي الكراهية للروس في ألمانيا وكراهية الألمان في روسيا، وبدلا من الاهتداء بالمصالح الجهوية في منطقة التأثيرات المتبادلة ووضع الشعوب القريبة لهذه المنطقة في نظام وحيد الجانب من الناحية السياسية والإثنية. على روسيا وألمانيا أن تقوما بصورة مشتركة ومسبقة التنسيق بحل جميع المشاكل المتنازع عليها، وذلك بعد إعداد خطة مشتركة لإعادة تقاسم جغرافية التأثير في هذه المنطقة، والقيام بعد ذلك وبصرامة باختراق جميع المبادرات المحلية للقوميات الأوروبية الوسطى المتعلقة بإعادة النظر في الخطط الروسية الألمانية. ومن الأمور الرئيسية التي ينبغي التطلع إليها إزاء ذلك الإبعاد الجذري لكل شكل من أشكال النطاق الصحي والتذرية المتعمدة لأحلام الدول البينية، تلك الأحلام المتعلقة باستقلالها الممكن عن الجيران الأقوياء من الناحية الجيوبوليتيكية. فضمن إقامة حدود واضحة مباشرة بين روسيا الصديقة وأوروبا الوسطى أي ألمانيا، بل وحتى إقامة حلف استراتيجي موحد في المستقبل وفق محور برلين موسكو، وهذه الحدود يجب أن تحفظ معناها الجيوبوليتيكي كحدود للتجانس الثقافي الإثني والديني، وذلك من أجل الاستبعاد المتعمد للتوسع على الأراضي الحدودية والمعتمد على أساس إثني أو اعتبارات مذهبية، ويجب النظر منذ البداية إلى العلاقات الروسية الأوكرانية والروسية ودول البلطيق والروسية الرومانية والروسية البولندية وما إليها، لا على أنها علاقات بين الطرفين بل بين ثلاثة أطراف بمشاركة ألمانيا. والأمر نفسه يتعلق بالعلاقات بين ألمانيا والدول أو الشعوب الأوروبية الشرقية، فينبغي أيضا أن تحمل طابعا ثلاثيا بمشاركة أكيدة من الجانب الروسي، مع استبعاد التدخل الأمريكي الأطلسي الدخيل في جميع الحالات. فعلى سبيل المثال، يجب أن تكون العلاقات الألمانية الأوكرانية بالضرورة علاقات ألمانية روسية أوكرانية، والألمانية ودول البلطيق علاقات ألمانية روسية مع دول البلطيق، والألمانية البولندية علاقات ألمانية روسية بولندية، وهكذا. ويمكن لمحور موسكو برلين أن يحل مجموعة كاملة من المشاكل البالغة الأهمية والتي يمكن أن تصطدم بها روسيا وألمانيا اليوم. ففي مثل هذا الحلف تحقق روسيا الوصول المباشر إلى التقنيات العالية النوعية، إلى التوظيفات المهولة في التصنيع، وتحصل على المشاركة المضمونة لأوروبا في الصعود الاقتصادي بالأراضي الروسية. وإزاء ذلك لن تكون هناك أي صورة من صور الارتباط الاقتصادي بألمانيا، لأن ألمانيا لن تشارك في روسيا كجانب خيري بل كشريك يتلقى لقاء ذلك تغطية استراتيجية من موسكو تضمن لألمانيا التحرر السياسي من هيمنة الولايات المتحدة واستقلالا في الموارد الطبيعية عن احتياطات الطاقة في العالم الثالث والتي تسيطر عليها الأطلسية. وعلى هذا تأسس التهويل الطاقي في أوروبا من طرف الولايات المتحدة، فألمانيا اليوم عملاق اقتصادي وقزم سياسي، أما روسيا فعلى العكس من ذلك بكل دقة، عملاق سياسي وكسيح اقتصادي. ومحور موسكو برلين يعالج مرض كل من الشريكين ويرسي أساس الازدهار القادم لروسيا العظمى وألمانيا العظمى. وعلى الأفق البعيد يؤدي ذلك إلى إقامة البناء الاستراتيجي والاقتصادي الراسخ لأجل إقامة الإمبراطورية الأوراسية كلها، الإمبراطورية الأوروبية غربية الأوراسيا والإمبراطورية الروسية شرقيها. وإلى ذلك فإن ازدهار الأجزاء المنفصلة لهذا البناء القاري سيعين على ازدهار المجموع. وكخطوات تمهيدية لإقامة محور موسكو برلين، فإن مما يكتسب معناه التطهير الشامل للأفق الثقافي التاريخي للعلاقات المتبادلة من الجوانب الكادرة في تاريخ الحروب الروسية الألمانية الماضي والتي اندلعت نتيجة للنشاط التخريبي الناجح للوبي الأطلسي في ألمانيا وروسيا. ومن المجدي في هذا المجال إعادة منطقة كالينغراد أي بروسيا الشرقية إلى ألمانيا للتخلص من الرمز الترابي الأخير للحرب المريعة التي قاتل فيها الأخ أخاه، ولكي لا ينظر إلى هذا التصرف من طرف الروس على أنه خطوة دورية في التنازل الجيوبوليتيكي، فإن مما له جدوى بالنسبة لأوروبا أن تعرض على روسيا إلحاقات ترابية أخرى أو غير ذلك من صور توسيع مجال النفوذ الاستراتيجي، وبخاصة من عداد تلك الدول التي تتطلع بعناد إلى الدخول فيما يسمى فيدرالية البحر الأسود والبلطيق. وقضايا إعادة بروسيا الشرقية ينبغي أن تكون مرتبطة بشكل لا انفصام معه بالتوسعات الترابية والاستراتيجية لروسيا. وعلى ألمانيا من جانبها وبالإضافة إلى الاحتفاظ بالقواعد العسكرية الروسية في منطقة كالينغراد أن تساعد بالطرق الدبلوماسية والسياسية على تدعيم المواقف الاستراتيجية لروسيا في الشمال الغربي والغرب. وعلى دول البلطيق وبولندا ومولدافيا وأوكرانيا كنطاقات محتملة أن تخضع لتحول جيوبوليتيكي لا بعد إعادة بروسيا بل في وقت متزامن مع ذلك، كعناصر لعملية واحدة هي عملية تثبيت الحدود بين روسيا وأوروبا الوسطى الصديقتين. وكلمات بسمارك لا عدو لألمانيا في الشرق يجب أن تعود لتصبح الأطروحة السياسية الألمانية المسيطرة، كما يجب أن يكون رد الحكام الروس الجوابي على الحدود الغربية في أوروبا الوسطى ليس لروسيا إلا الأصدقاء. ولكن من أجل أن يصبح هذا حقيقة لا مجرد تمنيات طيبة، لابد من التطلع إلى أن تصبح الجيوبوليتيكا بالذات وقوانينها القاعدة الأساسية لاتخاذ كافة القرارات الأساسية في السياسة الخارجية، سواء في ألمانيا أو في روسيا. فمن وجهة النظر هذه فقط يمكن أن توعى وأن تفهم ضرورة وحتمية التحالف الروسي الألماني الأشد اتثاقا، وأن يتم الاعتراف بهما بصورة شاملة وحتى النهاية، وإلا فإن الدعوة إلى النزاعات والأخطاء التاريخية والمساجلات الجدلية ستمزق كل محاولة لإقامة القاعدة الثابتة والمأمولة لمحور موسكو برلين ذي الأهمية الحيوية. 3. محور موسكو طوكيو، المشروع البان آسيوي نحو اللجنة الأوراسية الثلاثية. يجب أن تكون للإمبراطورية الجديدة استراتيجية واضحة نحو ركنها الشرقي، ولهذا فإن لحدود الأوراسيا الشرقية لهذه الإمبراطورية حجما استراتيجيا يعادل ما لمشاكل الغرب من حجم استراتيجي. انطلاقا من المبدأ المؤسس العدو المشترك، يجب على روسيا أن تتوجه نحو إقامة حلف مشترك وبالذات مع تلك الدول التي تتعرض أكثر من سواها للضغوط السياسية والاقتصادية للدولة الأطلسية العظمى، الدول ذات التقليد التاريخي في صياغة المشاريع الجيوبوليتيكية المعارضة للأطلسية، والتي تتميز بقوة تقنية واقتصادية تؤهلها لتصبح واقعا جيوبوليتيكيا رياديا للحلف الجديد. في هذا الأفق تبدو غير مشروطة على الإطلاق ضرورة التقارب الأعظم مع الهند التي تعد حليفنا الجيوبوليتيكي الطبيعي في آسيا وفقا للمعايير العرقية والسياسية والاستراتيجية. وبعد الخلاص من الاستعمار حاولت الهند أن تتجنب بكل الوسائل الدخول في حلف رأسمالي، وكانت من الناحية العملية تترأس حركة دول عدم الانحياز التي تبحث في المدى الجيوبوليتيكي اللامنتمي إمكانات انتهاج الطريق الثالث والتعاطف المكشوف مع الاتحاد السوفيتي. أما اليوم وقد ألغيت في روسيا العقائدية الشيوعية القاسية، فلم تعد ثمة عوائق تحول دون التقارب الأشد اتثاقا مع الهند، والهند في حد ذاتها قارة، إلا أن نطاق تأثيرها الجيوبوليتيكي ينحصر بالهندستان وبنطاق غير واسع في المحيط الهندي الممتد جنوبي شبه القارة، وستغدو الهند بالضرورة الحليف الاستراتيجي للإمبراطورية الجديدة، وهي مخفرها الأمامي في الجنوب الشرقي. وعلى الرغم من ضرورة الأخذ في الحسبان أن الحضارة الهندية غير ميالة إلى الديناميكية الجيوبوليتيكية والامتداد الترابي، وفضلا عن ذلك فإن التقاليد الهندوسية لا تنطوي على مقياس ديني عالمي، ولهذا السبب لا يمكن لهذه البلاد أن تلعب دورا مهما إلا في جزء محدود من آسيا. وفي الوقت نفسه يحول التطور الاقتصادي والتقني الضعيف إلى حد بعيد في هذه البلاد دون الاعتماد عليها اعتمادا كاملا، فالتحالف معها في المرحلة الحاضرة لن يحل أيا من مشاكل الإمبراطورية الجديدة. يمكن للهند أن تكون المخفر الأمامي الاستراتيجي للأوراسيا، وعند هذا تنتهي رسالتها من الناحية الواقعية إذا لم نولي الاهتمام المطلوب لثقافتها الروحية، والتي يمكن للتعرف عليها أن يساعد على إيضاح التوجهات الميتافيزيكية الأهم للإمبراطورية. الهند حليف مهم للأوراسيا لكنه ليس الأهم، وفي العالم الحاضر تتطلع واقعيتان جيوبوليتيكيتان لشغل دور القطب الشرقي الحق للأوراسيا، وهما الصين واليابان، ولكن بين هاتين الدولتين تناقض جيوبوليتيكي عميق ذو تاريخ طويل يتطابق مع نمطية كل من الحضارتين، وعلى روسيا أن تختار واحدا، فلا يمكن للقضية أن تطرح بهذه الطريقة الصين واليابان في وقت واحد، لابد هنا من الاختيار. للوهلة الأولى تمثل الصين كتلة قارية يابسة وتحمل حضارتها طابعا أوتوريتاريا أي غير تجاري، والحفاظ على الإيديولوجية الشيوعية مع إجراء الإصلاحات الليبرالية في الصين المعاصرة سيساعد حسب ما يبدو على حسم الاختيار بصفة نهائية لصالح الصين، نقيضا لليابان الرأسمالية الجزيرية. إلا أن التاريخ يظهر أن الصين بالذات وليس اليابان كانت من الناحية الجيوبوليتيكية القاعدة الأهم للقوى الأنجلوساكسونية في القارة الأوراسية، بينما كانت اليابان على العكس من ذلك تتمسك بحلفها مع الدول الأوراسية المركزية ذات التوجه المضاد. ومن أجل فهم هذه المفارقة ينبغي النظر بإمعان إلى الخارطة والإشارة فوقها إلى جغرافية الحربين العالميتين الأخيرتين. في النصف الشمالي من الكرة الأرضية يمكننا اشتراطيا أن نحدد 4 مناطق جيوبوليتيكية تتطابق والمشاركين الرئيسيين في النزاعات العالمية سواء من بين الدول أو تحالفات الدول: الغرب الأقصى الأطلسية ويضم الولايات المتحدة وإنجلترا وفرنسا وعددا آخر من الدول الأوروبية، وتتمتع هذه المنطقة بتوجه جيوبوليتيكي بالغ التحديد يماشي الخط البحري القرطاجي في التاريخ العالمي. وهذا نطاق الفعالية الحضارية العظمى ومنبع كافة التشكلات التقدمية اللاتقليدية. المنطقة الثانية أوروبا الوسطى، ألمانيا والنمسا والمجر، وهذه المنطقة تتجاور بصورة مباشرة مع الحلف الأطلسي من الشرق، وهي من الناحية الجيوبوليتيكية تتسم بجميع مظاهر التوجه القاري اليابسي المعادي للأطلسية، وهي من الناحية الجيوبوليتيكية تميل إلى الشرق. المنطقة الثالثة هي روسيا نفسها الممتدة في مركز جذب القارة والمسؤولة عن مصير الأوراسيا. أما تركيبة روسيا المحافظة القارية واللاليبرالية فواضحة. وأخيرا فالمنطقة الرابعة تمثلها مساحة المحيط الهادي والتي تلعب الدور الرئيسي فيها اليابان دون سواها، وهي تتطور بسرعة وديناميكية وتتسم بنظام صارم للقيم التقليدية وبفهم واضح لدورها الجيوبوليتيكي. وتتوجه اليابان في الأصل توجها معاديا للغرب معاديا للليبرالية، حيث إن نظام القيم فيها يمثل أمرا يتعارض مباشرة مع نظم الإنسانية الأطلسية التقدمية. العالم الغربي أو الأطلسية في شخصيات مفكريه الأكثر عمقا ماكندر ومهان وأمثالهما كان يدرك بصورة رائعة أن أكبر تهديد للأطلسية العالمية هو تحالف مناطق الأوراسيا الثلاث من الأوروبية الوسطى وحتى منطقة المحيط الهادي مع مشاركة روسيا ودورها المركزي ضد التقدمية الأنجلوساكسونية والفرنسية. ولهذا كانت المهمة الأساسية للاستراتيجيين الأطلسيين وضع المناطق الأوراسية الثلاث في مواجهة جيرانهم وأحلافهم المحتملين. والنزاعات الروسية الألمانية والروسية اليابانية كانت تثار بصورة فعالة بالذات من طرف الأطلسيين الذين كانوا ينشطون ضمن الحكومات الأوراسية ومن خارجها مستخدمين أذرعة الدبلوماسية والقوة. ولقد توصل أعداء الأطلسية بدءا من هاوس هوفر إلى الاستنتاج النهائي بأن المواجهة الفعالة ضد الأطلسية يمكن أن تكون ممكنة فقط لدى التخلص من المنطق المفروض على المناطق الأوراسية الثلاث، أي برفض الروس الجذري لكراهية الألمان واليابانيين ورفض الألمان واليابانيين لكراهية الروس مهما كانت الأحداث التاريخية التي يلجأ إليها أنصار هذه الكراهيات. وإزاء ذلك فإن لليابان بالذات كرمز لمدى المحيط الهادي بكامله أهمية ذات قيمة أولية في هذه المشاريع المعادية للأطلسية، لأن موقع اليابان الاستراتيجي وديناميكية تطورها وخصوصية نظامها القيمي يجعل منها المشارك الأمثل في المعركة العالمية ضد حضارة الغرب. أما الصين فلم تلعب من جهتها دورا مهما في هذه اللوحة الجيوبوليتيكية، إذ كانت محرومة في البداية من الاستقلال السياسي أي الاستعمار الإنجليزي ثم من الديناميكية الجيوبوليتيكية بعد ذلك. وفقط في مرحلة الماوية الفعالة ظهر في الصين التوجه الأوراسي المرتبط بالأرض عندما سيطرت مشاريع الاشتراكية الفلاحية وقومية عموم الصين والموالاة الواضحة للسوفييت. لكن ذلك الوضع لم يدم غير فترة وجيزة، وتحت شعار عدم الموافقة على تطوير النموذج السوفيتي عادت الصين من جديد إلى تنفيذ المهمة الجيوبوليتيكية المريبة وزعزعة المصالح الأوراسية في الشرق الأقصى وتسعير النزاعات مع روسيا. وليس ثمة أدنى شك في أن البيروسترويكا الصينية كانت بدءا من الثمانينيات الإعراض الكلي عن المرحلة الماوية إلى النموذج الموالي للأطلسية، وهو ما كان من شأنه أن يدعم بصفة نهائية قطيعة الصين مع الاتحاد السوفيتي وانصرافها نحو الغرب. وإزاء ذلك تمت أطلسة الصين المعاصرة بصورة أكثر نجاحا منها في روسيا، لأن الليبرالية الاقتصادية بدون الديمقراطية السياسية سمحت بربط الصين دون تناقض بالمجموعات المالية الغربية محتفظة في الوقت نفسه بالنظام الشمولي وبمظهرية الاستقلال السياسي. وقد غرست الليبرالية في الصين بأساليب شمولية، ولهذا السبب بالذات تحقق الإصلاح في صورته الكاملة، وإلى السلطة السياسية ذات الأوليغارشية الحزبية أضيفت السلطة الاقتصادية لتلك الأوليغارشية التي خصخصت الصناعة الشعبية والثروات القومية بنجاح كبير، وتذاوبت مع النخبة الكوسموبوليتيكية للنظام التجاري. والنجاحات الاقتصادية في الصين تمثل واقعا عديم المعنى، لأنها تحققت بثمن التنازلات العميقة أمام الغرب، ولا تتناسق مع أي نظام جيوبوليتيكي واضح كان يمكنه أن يكون ضمانة للذاتية السياسية أو الاستقلال. والأقرب إلى الواقع أن تقوم الصين الليبرالية الجديدة والتي يحدق بها منافسان جادان، هما اليابان العملاقة اقتصاديا وروسيا العملاقة استراتيجيا، بالعودة من جديد كما حدث مرات عديدة في التاريخ إلى دورها الأطلسي المحض في الشرق الأقصى، مزاوجة من أجل ذلك بين الدكتاتورية السياسية وقدرات التطور الرأسمالي. وفضلا عن هذا، فإن اتحاد روسيا الاستراتيجي مع الصين لإقامة حلف موحد من وجهة النظر الاستراتيجية سيصرف اليابان على الفور عن الروس، وهو ما يجدد ثانية عدوانية تلك المنطقة الأساسية من المحيط الهادي، والتي يرتبط بها في المشروع الأوراسي العام النجاح الجيوبوليتيكي النهائي في الصراع بين اليابسة والبحر. وفي الإمبراطورية الجديدة يجب أن يكون المحور الشرقي هو محور موسكو طوكيو، إنه الثابت الشرقي الأصلي للآسيوية الشرقية المكونة للأوراسيا. وحول هذا المحور بالذات ينبغي أن تتجمع المبادئ الأساسية للسياسة الآسيوية للأوراسيا. واليابان هي النقطة الأكثر تطرفا إلى الشمال بين جزر المحيط الهادي، وهي تتوضع في نقطة جغرافية مناسبة إلى درجة خارقة للعادة من أجل تحقيق التوسع الاستراتيجي والسياسي والاقتصادي نحو الجنوب. وفيدرالية المدى الممتد في المحيط الهادي حول اليابان كان الفكرة الأساسية لما يسمى بالمشروع البان آسيوي، الذي بدأ يتحقق في الثلاثينيات والأربعينيات، والذي لم يخرج إلا بسبب هزيمة دول المحور في الحرب. وإلى هذا المشروع البان آسيوي تجب العودة اليوم من أجل ضرب توسع التأثير الأمريكي في هذه المنطقة وحرمان الأطلسيين عموما من قواعدهم الاستراتيجية والاقتصادية. وطبقا لبعض التنبؤات المستقبلية، ستغدو منطقة المحيط الهادي واحدا من مراكز الحضارة الأهم على العموم، ولهذا فإن الصراع على التأثير في هذه المنطقة يبدو أكثر من فعال، إنه صراع على المستقبل. المشروع البان آسيوي هو مركز التوجه الشرقي للإمبراطورية الجديدة، والتحالف مع اليابان ضرورة حيوية. ومحور موسكو طوكيو على خلاف محور موسكو بكين يبدو المحور الأفضل ذا المستقبل، والذي يفتح أمام بناء الإمبراطورية القاري تلك الآفاق التي تجعل الأوراسيا في نهاية المطاف مكتملة من وجهة النظر الجيوبوليتيكية. وهذا ما يضعف إلى أبعد الحدود إمبراطورية الغرب الأطلسية، وربما يدمرها بصفة نهائية. إن عدائية الأمريكان لدى اليابانيين الذين يذكرون جيدا الإبادة الذرية الجماعية ويعون بوضوح عار الاحتلال السياسي الذي لا يزال متواصلا على مدار عشرات السنين لا تثير أدنى شك. ومبدأ العدو المشترك مائل أمامنا هنا. وفي كتاب الأمريكي سيرج فريدمان تصور الحرب القادمة مع اليابان، يسمى الكتاب بهذا الاسم Coming War with Japan، أمر لا مفر منه. وحرب اليابان الاقتصادية ضد الولايات المتحدة دائرة الآن، ولن تجد روسيا التي تقيم إمبراطوريتها الأوراسية حليفا أفضل. بالإضافة إلى ذلك، يحل محور موسكو طوكيو عددا من القضايا البالغة الأهمية في كلا البلدين، فأولا تحصل روسيا على حليف هو عملاق اقتصادي مجهز بتقنية عالية التطور وقدرات مالية هائلة، إلا أن اليابان محرومة من الاستقلال السياسي ومن النظام العسكري الاستراتيجي ومن الوصول مباشرة إلى الخامات الطبيعية، وكل ما ينقص اليابان نجده فائضا لدى روسيا، وكل ما يفتقر إليه الروس كثيرا لدى اليابانيين، وبتوحيد الجهود في قضية بناء الإمبراطورية القارية يمكن لليابانيين والروس في أقصر الآجال إقامة مركز جيوبوليتيكي جبار لم يعرف له مثيلا في الماضي يشمل سيبيريا ومنغوليا واليابان نفسها، ثم في المستقبل منطقة المحيط الهادي بأسرها. ومقابل الحماية الاستراتيجية والوصول المباشر إلى الموارد الطبيعية الأوراسية يمكن لليابان بسرعة وبطريقة فعالة أن تقدم العون للروس في التنمية والتقنية وفي استصلاح سيبيريا، وذلك من خلال إرساء هيكلية نظام حيوي جهوي مستقل. ويمكن للمساعدة التقنية والمالية اليابانية أن تحل عددا كبيرا من المشاكل في روسيا. وفضلا عن ذلك يمكن لروسيا واليابان أن تعيد بناء منطقة الشرق الأقصى من الأوراسيا القارية، ومن الأمور ذات الدلالة في هذا الشأن الحركية المتزايدة دوما للعلاقات المنغولية اليابانية والقائمة على وحدة الأصل والتجانس العرقي والقرابة الروحية الدينية. فمنغوليا بل وربما منغوليا الداخلية والتبت الواقعتان الآن تحت الاحتلال الصيني، وكالميكيا وتوفا وبورياتيا أن تشكل المعبد البوذي الأوراسي الذي يمكن أن يقدم خدمته للعناصر الأخرى الموحدة بين روسيا واليابان، وأن يمنح حلقات بينية لمحور موسكو طوكيو. فهذه المناطق وثيقة الارتباط مع روسيا من جهة، وهي من جهة أخرى قريبة ثقافيا وعرقيا من اليابان. ويمكن للمعسكر البوذي أن يلعب دورا فائق الأهمية في إقامة بناء جيوبوليتيكي راسخ في الشرق الأقصى، والذي يمكنه أن يكون حلقة قارية للحلف البان آسيوي في المحيط الهادي. وفي حال احتدام العلاقات مع الصين، والذي لا مندوحة أن يقع في بداية تحقيق محور موسكو طوكيو، يمكن استخدام العامل البوذي راية لمعركة التحرر القومي لشعبي التبت ومنغوليا الداخلية من أجل توسيع الآماد الأوراسية القارية ضد الصين الموالية للأطلسيين. وعلى العموم فإن للصين كل الفرص لتصبح كبش الفداء الجيوبوليتيكي عند إقامة المشروع البان آسيوي، ويمكن لذلك أن يطبق لدى إثارة الحركات الانفصالية داخل الصين أهل التبت والمنغول والسكان المسلمون في سين تسيان، كما يمكن أن يطبق بإثارة التناقضات الدينية وفي حالة الدعم السياسي الفعال للقوى القارية المعادية للأطلسية من طرف اللوبي البوذي الداوسي داخل الصين نفسها، وهو ما يمكن أن يؤدي في المستقبل إلى فرض مثل ذلك النظام السياسي في الصين نفسها، والذي سيكون مواليا للإمبراطورية الأوراسية. وفضلا عن ذلك يحسن عرض نوع خاص من السياسة الجهوية على الصين تكون موجهة بصورة حازمة نحو الجنوب نحو تايوان وهونغ كونغ، فالتوسع في الاتجاه الجنوبي يعوض إلى حد ما عن فقدان الصين لتأثيرها السياسي في الشمال والشرق. ينبغي تشبيه الصين في المناطق الشرقية من الإمبراطورية الجديدة لا بإنجلترا في الغرب بل بفرنسا، لأن الإمبراطورية الآسيوية ستسلك نحوها مسلكا ينطلق من قناعتين، ففي حالة المقاومة الفعالة للمشاريع الأوراسية يفترض التصرف نحو الصين على أنها عدو جيوبوليتيكي بكل ما ينفرط عن ذلك من نتائج، ولكن إذا تمت إقامة لوبي سياسي داخل الصين يكون مواليا لليابانيين ومواليا للروس في وقت واحد، تصبح الصين نفسها في المستقبل شريكا مكافئا كامل الأهلية في المشروع القاري. ويؤدي محور موسكو طوكيو مضافا إلى المحور الغربي موسكو برلين إلى إقامة مثل ذلك المجال الجيوبوليتيكي المواجه للأنموذج الرئيسي لدى الأيديولوجيين الأطلسيين الذين صارت مرجعيتهم العليا اليوم هي التريلاترال اللجنة الثلاثية. أما اللجنة الثلاثية التي أنشأتها أوساط الهيئات السياسية الأمريكية العليا فتقترح كتشكيلا جديدا للكرة الأرضية الوحدة الاستراتيجية للمناطق الجيوبوليتيكية الثلاث التي تتطابق بدقة مع العناصر الجيوبوليتيكية الثلاثة بين أربعة كنا قد تناولناها بالحديث فيما سبق. والجوانب الثلاثة لهذه اللجنة هي التي تطمح إلى لعب دور الحكومة العالمية تتفق و 1. المنطقة الأمريكية أي الولايات المتحدة والغرب الأقصى والأطلسية المصفات. 2. المنطقة الأوروبية أوروبا القارية وأوروبا الوسطى ولكن تحت سيطرة فرنسا وإنجلترا لا ألمانيا. 3. منطقة المحيط الهادي الموحدة حول اليابان. وعلى هذا فإن التريلاترال تحاول أن تشكل ذلك الأنموذج الجيوبوليتيكي الذي تكون الأوراسيا أي روسيا مطوقة فيه من الجانبين بالشريكين الجيوبوليتيكيين المواليين للولايات المتحدة الأمريكية، أي أن ثلاث مناطق من بين الأربع التي تشمل المناطق الشمالية من الكون تقع تحت الهيمنة المباشرة للولايات المتحدة. وإزاء ذلك تقوم بين العدو الأوراسي المحتمل للأطلسية الأوراسيا وبين مركز الأطلسية نفسه الولايات المتحدة منطقتان جيوبوليتيكيتان خدميتان أوروبا واليابان. ومن المهم الإشارة أيضا إلى أن بيروسترويكا الصين في بدايات الثمانينيات قد بدأت بمنحة قدمها ممثلو اللجنة الثلاثية الذين تطلعوا إلى إعادة الصين بصفة نهائية إلى خط السياسة الأطلسية. والمشروع الأوراسي يفترض شيئا مناقضا لمخططات التريلاترال، والإمبراطورية الجديدة معادية للتريلاترال وهي أنموذجها المعكوس المقلوب. إنها اتحاد مناطق جيوبوليتيكية ثلاث مركزه روسيا موجه ضد أمريكا. وانطلاقا من نفس هذا المنطق الذي تتطلع الولايات المتحدة بموجبه إلى إخضاع أوروبا واليابان جيوبوليتيكيا لسيطرتها، ومن إدراك كافة الفوائد الاستراتيجية التي تجنيها الولايات المتحدة من مثل هذا التوزع للقوى، يجب على روسيا أثناء إقامة الإمبراطورية الجديدة أن تتطلع بكل الوسائل إلى إقامة تحالف استراتيجي راسخ مع أوروبا واليابان لتحقق استقرارها الجيوبوليتيكي الخاص وقوتها وتضمن الحرية السياسية لكافة الشعوب الأوراسية. ومن الناحية المبدئية يمكن للحديث أن يدور حول إقامة اللجنة الثلاثية الأوراسية الخاصة ذات الفروع الروسية الأوروبية واليابانية، والتي يشارك فيها سياسيون لا من النمط الأطلسي الموالي لأمريكا بل قادة مثقفون وسياسيون ذو توجه وطني يفهمون المنطقة الجيوبوليتيكي للتوضع الفعال للأمور في العالم. ومن الطبيعي إزاء ذلك وخلافا للتريلاترال الأطلسية يجب أن لا يكون الممثل الرئيس للجنة الثلاثية الأوراسية في أوروبا فرنسيا بل ألمانيا. وبالأخذ بعين الاعتبار الضرورة الاستراتيجية للعمل الياباني في المشروع الأوراسي يغدو واضحا كل الوضوح أن قضية إعادة الكوريل لن تكون عقبة بالنسبة للحلف الأوراسي الياباني. ففي موضوع جزر الكوريل كما هو الأمر بالنسبة لمنطقة كالينينغراد نتعامل مع شعارات ترابية تعود للحرب العالمية الثانية التي كانت تحالفاتها ومسيرتها بطولها انتصارا شاملا للأطلسيين الذين اقتصوا من جميع أعدائهم في وقت واحد عن طريق الاستنزاف الأعظم للاتحاد السوفيتي بفرض ذلك الموقف الجيوبوليتيكي عليه، والذي ما كان له في الأفق العام أن يؤدي إلا إلى الانهيار البيروسترويكي. ملاحظة: جزر الكوريل سلسلة من الجزر البركانية بين شبه جزيرة كامتشاتكا في روسيا وجزيرة هوكايدو في اليابان تفصل بحر أخوتسك عن المحيط الهادي. طول السلسلة 1200 كيلومتر ومساحتها حوالي 15600 كيلومتر مربع، وتتكون من مجموعتين متوازيتين الشمالية والجنوبية. والقسم الأكبر من هذه الجزر جبلي يرتفع بعضها حتى 2339 متر، وفيها حوالي 40 من البراكين الناشطة، كما يزداد فيها نشاط الزلازل. تنمو الغابات في جزر الكوريل الجنوبية، أما الشمالية فمغطاة بالتوندرا، ويعتمد إنتاجها على صيد الأسماك والحيتان وبعض حيوانات البحر كالنيربا والسيفوتش وسواهما. المترجم: وعن طريق الاحتلال المباشر لأوروبا واليابان، وجزر الكوريل تذكير بالمذبحة بين الأشقاء، المذبحة الغبية المنافية للطبيعة والتي جرت بين الروس واليابانيين، ويعد نسيانها الأسرع الشرط اللازم لازدهارنا المتبادل. يجب إعادة الكوريل إلى اليابان، ولكن يجب أن يتحقق ذلك في إطار العملية العامة للتنظيم الجديد للشرق الأقصى الأوراسي. وفضلا عن ذلك، لا يمكن لعملية إعادة الكوريل مع الحفاظ على التوضع القائم للقوى السياسية في روسيا واليابان، إنها عمل لا يقوم به إلا السياسيون الأوراسيون ذوي التوجه المؤيد لإقامة الإمبراطورية، والذين يمكنهم وبكل جدارة أن يستجيبوا للمصالح الوطنية الحقيقية لشعوبهم. إلا أن فهم الضرورة الجيوبوليتيكية لإعادة الكوريل يجب أن تكون حاضرة لدى النخبة الأوراسية العليا منذ الآن. 4. محور موسكو طهران، إمبراطورية آسيا الوسطى، المشروع العروبي. سياسة الإمبراطورية الآسيوية في الاتجاه الجنوبي يجب أن تعتمد أيضا على حلف قاري راسخ مع القوة التي تتجاوب استراتيجيا وأيديولوجيا وثقافيا مع التوجه الأوراسي العام المعادي للأمركة، ومبدأ العدو المشترك ينبغي أن يكون هنا أيضا عاملا حاسما. ثمة في جنوب الأوراسيا عدة تشكيلات جيوبوليتيكية يمكنها من الناحية الترابية أن تلعب دور القطب الجنوبي للإمبراطورية الجديدة، ولما كان من اللازم نسب الهند والصين إلى منطقة الشرق وربطهما بالتكامل البان آسيوي في المستقبل، فلا يتبقى إلا العالم الإسلامي الممتد من الفلبين والباكستان حتى بلدان المغرب أي أفريقيا الغربية. وعلى العموم، فإن المنطقة الإسلامية واقع جيوبوليتيكي صديق بالطبيعة للإمبراطورية الأوراسية، لأن التقليد الإسلامي أكثر تسييسا وتحديثا من غالبية المذاهب الدينية الأوروبية الأخرى، وهو يعطي لنفسه حسبانا رائعا في استحالة الجمع بين الأمركة والدين من الناحية الروحية. والأطلسيون أنفسهم ينظرون إلى العالم الإسلامي في عمومه كعدو محتمل بالنسبة لهم، وبناء عليه فإن للإمبراطورية الأوراسية في شخصه حلفاء أوفياء محتملين يتطلعون إلى هدف وحيد، ضرب الهيمنة الأمريكية الغربية على هذا الكوكب ووقفها الشامل في المستقبل. ومن الأمور المثلى، لو كان ثمة عالم إسلامي متكامل يمتد كمنطقة جنوبية على مجموع طول الإمبراطورية الآسيوية في آسيا الوسطى حتى أفريقيا الغربية، وتكون موحدة من الناحية الدينية ومستقرة سياسيا، وتقيم سياستها على مبدأ الوفاء للتقاليد والروح. ولهذا فإن الإمبراطورية الإسلامية في الجنوب يمكن أن تغدو في المستقبل البعيد الخلافة الجديدة، العنصر الأهم في الأوراسيا الجديدة، إلى جانب الإمبراطورية الأوروبية في الغرب وإمبراطورية المحيط الهادي في الشرق والروسية في الوسط. بيد أن العالم الإسلامي مشتت في اللحظة الراهنة إلى حد بعيد، وفي داخله اتجاهات أيديولوجية وسياسية مختلفة، بالإضافة إلى مشاريع جيوبوليتيكية يناقض أحدها الآخر، والاتجاهات التالية تمثل الأكثر شمولية من بينها: 1. الأصولية الإيرانية ذات النمط القاري، وهي معادية لأمريكا، معادية للأطلسية، وفعالة من الناحية الجيوبوليتيكية. 2. النظام العلماني التركي ذو النمط الأطلسي، وهو يشدد على الخط البان تركي. 3. العروبية التي تدعو إليها سوريا والعراق سابقا، وليبيا والسودان، وإلى حد ما مصر والعربية السعودية، مشاريع مختلفة الخطط إلى حد ما ومتناقضة في كل حالة محددة. 4. النمط السعودي الوهابي من الأصولية، متضامن جيوبوليتيكيا مع الأطلسية. 5. صور مختلفة من الاشتراكية الإسلامية مثل ليبيا والعراق وسوريا، ونماذج قريبة من العروبية ذات الاتجاه اليساري. ومن الواضح على التو أن الأقطاب الأطلسية الصرفة في العالم الإسلامي، سواء أكانت علمانية كما في حالة تركيا أم إسلامية كما في حالة العربية السعودية، لا يمكنها أن تؤدي وظيفة القطب الجنوبي للأوراسيا في المشروع الكوني للأمبراطورية القارية. وتتبقى الأصولية الإيرانية والعروبية ذات الاتجاه اليساري. ومن وجهة نظر الثوابت الجيوبوليتيكية تتمتع إيران دون شك بالأولوية في هذه المسألة، لأنها تستجيب لجميع المعايير الأوراسية، فهي دولة قارية كبرى ترتبط ارتباطا شديدا بآسيا الصغرى، وهي معادية بصورة جذرية لأمريكا، تقليدية وتركز في الوقت ذاته على الاتجاه السياسي الاجتماعي، نصرة المستضعفين والمساكين. وعلى خارطة الأرض تحتل إيران ذلك الموقع الذي يجعل إقامة محور موسكو طهران يحل عددا ضخما من المشاكل بالنسبة للإمبراطورية الجديدة. فبإدخاله إيران قطبا جنوبيا في الإمبراطورية يمكن لروسيا أن تصل على الفور إلى بلوغ الهدف الاستراتيجي الذي من فكت تسير إليه بطرق خاطئة بضع مئات من السنين، وهو الخروج إلى المياه الدافئة. وهذا الأفق الاستراتيجي، غياب مثل هذا الخروج لدى روسيا، كان الورقة الرابحة الأهم في يد الجيوبوليتيكا الأطلسية منذ أيام إنجلترا الاستعمارية التي هيمنت كلية على آسيا والشرق، مستخدمة بالذات عامل انعدام وصول روسيا إلى الشواطئ الجنوبية للقارة. وجميع المحاولات الروسية للخروج إلى البحر الأبيض المتوسط عبر البوسفور والدردنيل كانت طموحا إلى المشاركة في التنظيم السياسي للمناطق الشاطئية للأوراسيا، حيث ينفرد بالسيطرة الإنجليز الذين كانوا يحبطون كافة محاولات التوسع الروسي من خلال هيمنتهم على المنطقة الساحلية. غير أنه حتى ولو قيض لروسيا أن تفلح في ذلك، فإن السيطرة الأطلسية على جبل طارق كانت ستظل دوما عقبة في وجه العمليات البحرية الحقيقية الكبرى، وما كان لها أن تسمح لروسيا بتحطيم القوة الإنجليزية. كان بمقدور إيران وحدها القريبة قاريا من روسيا والمشرفة مباشرة على المحيط الهندي أن تكون يوم ذاك والآن الحل الجذري لهذه المعضلة الجيوبوليتيكية الكبرى. وستكون الأوراسيا وقد حققت الوصول الاستراتيجي إلى الشواطئ الإيرانية والقواعد الحربية البحرية بالدرجة الأولى في مأمن تام من استراتيجية حلقة الأناكوندا، أي من تحقيق الخطة الأطلسية التقليدية لخنق الآماد القارية لليابسة عبر احتلال المناطق الشاطئية على امتداد الأوراسيا وبخاصة إلى الجنوب والغرب. وإقامة محور موسكو طهران سيخترق الأناكوندا دفعة واحدة في أضعف نقاطها، ويفتح لروسيا آفاقا لا حدود لها نحو الحصول على جسور جديدة وجديدة داخل الأوراسيا وخارجها، وتلك هي النقطة الأكثر جوهرية. وهناك من جهة أخرى مشكلة آسيا الوسطى السوفيتية السابقة، حيث تسيطر الآن اتجاهات جيوبوليتيكية ثلاثة: البان تركيا، تركيا الأطلسية، والوهابية العربية السعودية الأطلسية، والأصولية إيران العداء للأطلسية. ولأسباب مفهومة تماما لا يمكن أن يكون هناك وجود للعروبية وسط شعوب آسيا الوسطى التي تتكلم غالبيتها الساحقة بالتركية، كما أن وجود توجه موازن قوي موال لروسيا أمر يجب وضعه في الحسبان. لكن من الصعب أن نتخيل بأي وسيلة ستتمكن هذه المناطق الإسلامية التي استيقظ وعيها القومي من العودة إلى روسيا دون إراقة دماء ودون خسائر. ومن الواضح تمام الوضوح أن بإمكان الإمبراطورية الجديدة أن لا تعتمد من بين التوجهات اللاموسكوفية إلا على التوجه الموالي لإيران التي بوسعها إخراج هذه المنطقة من الهيمنة المباشرة أو غير المباشرة للأطلسية. وفي وقت متزامن مع ذلك يمكن لمحور موسكو طهران أن يزيل جميع التناقضات بين محبة الروس والإسلامية الإيرانية النمط، وأن يجعل منهما خطا جيوبوليتيكيا واحدا يتجه في وقت واحد نحو موسكو ونحو طهران. وبطريقة موازية يمكن لهذا المحور أن يعني بطريقة آلية توقف النزاع المدني في طاجكستان وأفغانستان اللتين تعنيان فقط بالنسبة اللامحدودية الجيوبوليتيكية لهذين التشكيلين اللذين تمزقهما التناقضات بين الأصولية الإسلامية الإيرانية والميل نحو روسيا. ومن الطبيعي أن المماحكات الإثنية الصغيرة تتفاقم على خلفية هذا التناقض، كما يسهل نشاط عملاء التأثير الأطلسيين الذين يحاولون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عبر تركيا والعربية السعودية زعزعة الآماد الآسيوية الداخلية في مراكزها الوطيدة. إيران من الناحية الجيوبوليتيكية هي آسيا الوسطى، مثلما أن ألمانيا بكل دقة أوروبا الوسطى، وعلى موسكو كمركز للأوراسيا أن تسلم لإيران في إطار الإمبراطورية الجديدة رسالة إقرار السلام الإيراني في هذه المنطقة وإقامة حلف جيوبوليتيكي آسيو استوي قادر على مواجهة التأثير الأطلسي في المنطقة بأسرها، وإيران المعادية تقليديا لكل من تركيا والعربية السعودية ستنهض بهذه المهمة بطريقة أفضل بكثير مما يمكن أن ينهض به الروس الذين لن يحلوا مشاكلهم الجيوبوليتيكية في هذا المركز المعقد إلا بالمؤازرة الاستراتيجية للجانب الإيراني. إلا أن الحديث هنا وعلى نحو ما كان الأمر بالنسبة لألمانيا لا ينبغي أن يدور حول إقامة الإمبراطورية الإيرانية أو حول أريانة آسيا الوسطى، بل ينبغي الحديث عن إمبراطورية آسيا الوسطى التي يمكنها على أسس فيدرالية أن تقيم التكامل بين مختلف الشعوب والثقافات والإثنيات في حلف جيوبوليتيكي جنوبي موحد، وتصوغ بذلك التشكيل الإسلامي المتجانس استراتيجيا والتعددي إثنيا وثقافيا والمرتبط أوثق الارتباط بمصالح كامل الإمبراطورية الأوراسية. وفي مسألة محور موسكو طهران تلعب المسألة الأرمنية دورا مهما، لأنها من الناحية التقليدية مركز الاضطراب فيما وراء القوقاز، ولا بد من الإشارة إلى أن الأرمن شعب آري يعي بشكل واضح طبيعته اليافثية وقرابته من الشعوب الهندو أوروبية وخاصة الآسيوية من بينها أي الإيرانيين والأكراد، والأرمن من جهة أخرى شعب مسيحي وتقليدهم المتعلق بالطبيعة الواحدة ينتسب بالذات إلى السياق العام للكنيسة الشرقية على الرغم من اعتراف الأرثوذكسية بها تيارا هرطيقيا، ويعون بصورة بالغة الحيوية ارتباطهم الجيوبوليتيكي بروسيا، ويشغل الأرمن أراض ذات أهمية استراتيجية بالغة، فعبر أرمينيا وأرتساخ يمتد الطريق من تركيا إلى أذربيجان فآسيا الوسطى. وفي محور موسكو طهران تغدو يريفان بصفة آلية الحلقة الاستراتيجية الأهم التي توثق بين روسيا وإيران توثيقا إضافيا وتعزل تركيا عن الأراضي الداخلية القارية، وعند إمكانية إعادة توجه باكو من أنقرة نحو إيران ضمن المشروع المشترك موسكو طهران تحل بوتيرة سريعة مسألة كارباخ، إذ أن الأطراف الأربعة ستكون مهتمة اهتماما حيويا بترسيخ الاستقرار الفوري في هذه المنطقة المميزة بأهميتها الاستراتيجية، وفي الحالة المعاكسة أي باحتفاظ أذربيجان بتوجهها الموالي لتركيا تخضع هذه البلاد للتقطيع بين إيران وروسيا وأرمينيا. والأمر نفسه تقريبا يتعلق بمناطق القوقاز الأخرى الشيشان وأبخازيا وداغستان وغيرها، والتي ستبقى بؤرا للصراعات والاضطرابات بمجرد أن تتصادم فيها المصالح الجيوبوليتيكية لتركيا الأطلسية مع روسيا الأوراسية. وإدخال الخط الجيوبوليتيكي الإيراني في هذا المضمار سيجرد المضمون فورا من مظهرية الصدام بين الإسلام والأرثوذكسية، والذي يحاول عملاء تأثير الأطلسية الأتراك والروس إسقاطه على النزاع في هذه البقعة ويسود السلام والتناغم. في هذا المشروع المتعلق بإعادة تشكيل آسيا الصغرى تجدر الإشارة إلى أن حماية المصالح الإثنية الروسية يمكن أن تتحقق بالطريقة المثلى، إذ ستقام إمبراطورية آسيا الوسطى لا على أساس البنى السياسية المصطنعة المشروعية ما بعد الإمبراطورية الزائفة، بل على أساس التجانس القومي، وهو ما يفترض الانتقال السلمي إلى السلطة القانونية المباشرة لموسكو على جميع أراضي آسيا الوسطى وبخاصة كازاخستان المأهولة بشكل مكثف بالروس. أما تلك الأراضي التي يخضع تكوينها الإثني للجدل فستنال حقوقا خاصة على أساس المشاريع الروسية الإيرانية في حدود هذه الإمبراطورية أو تلك، وبناء على ذلك يمكن للروس على أرضية المشروع الجيوبوليتيكي الأوراسي أن يتحصلوا على ما يسمى هدفا للقومية أو للإثنية الصغرى، والذي لا يمكن أن تحققه هذه القومية لوحدها أبدا. ومن المهم أن نضع في الحسبان ضرورة إلزام تركيا بدور كبش الفداء في هذا المشروع، لأن مصالح هذه الدولة في كازاخستان وفي آسيا الوسطى لن تؤخذ على العموم في الحسبان، ومن المحتمل فضلا عن ذلك أن يتم التوكيد على دعم الانفصالية الكردية في تركيا نفسها، وبالإضافة إلى مطالبة الأرمن الأتراك بالحكم الذاتي بهدف تخليص الشعوب القريبة إثنيا من إيران من الهيمنة الأطلسية العلمانية. وكتعويض لتركيا عن ذلك، يحسن أن يعرض عليها إما التطور في الاتجاه الجنوبي في العالم العربي عبر بغداد ودمشق والرياض، وإما تشجيع الأصوليين المؤيدين لإيران في تركيا نفسها على التقدير الجذري للنهج الجيوبوليتيكي وعلى الدخول في المستقبل الأبعد ضمن المعسكر الأسيوستوي تحت الشعار المعادل الأطلسية والأوراسي. إن محور موسكو طهران هو أساس المشروع الجيوبوليتيكي الأوراسي، والإسلام الإيراني هو الصورة الأفضل للإسلام من أجل الدخول في حلف قاري، وهذه الصورة بالذات يجب أن تحظى بأفضلية الدعم من موسكو. أما الخط الثاني للحلف الأوراسي مع الجنوب فهو المشروع العروبي الذي يشمل جزءا من آسيا الأمامية وشمال أفريقيا، ولهذا الحلف أيضا أهمية حيوية بالنسبة للجيوبوليتيكا القارية، إذ تكتسب هذه المنطقة أهميتها الاستراتيجية في مسألة السيطرة على شاطئ أوروبا الجنوبي الغربي. ولهذا بالذات كان الحضور الإنجليزي ومن بعده الأمريكي أحد الثوابت التاريخية الاستراتيجية في هذه المنطقة، فمن خلال السيطرة على الشرق الأوسط وأفريقيا الشمالية كان الأطلسيون يسيطرون تقليديا ولا يزالون على أوروبا القارية بفعل الضغط السياسي والاقتصادي. إلا أن تكامل المشروع العربي مع الإمبراطورية الأوراسية العامة يحسن أن يعهد به للقوى الأوروبية التي عادت إلى مشاريع أورو أفريقية التي لا تمثل من وجهة النظر الجيوبوليتيكية الصرفة قارتين بل قارة واحدة. والإمبراطورية الأوراسية ذات الاهتمام الحيوي بالتغلغل المتعمق الأعظم نحو جنوب القارة الأفريقية يجب أن تسيطر في المستقبل المنظور وبصفة كلية على أفريقيا حتى الصحراء، معتمدة في ذلك على الحلف العروبي، ثم أن تحاول بعد ذلك التجذر استراتيجيا في الأرض الأفريقية بكاملها. والبحر الأبيض المتوسط لن يعود بحرا في المستقبل الأورو أفريقي بل مجرد بحيرة داخلية لا تشكل أي عقبة أو حامية في وجه التأثير الأطلسي. وخارج حدود أفريقيا العربية يجب إعداد مشروع سياسي إثني مفصل يعين على إعادة تشكيل القارة السوداء وفق المظهر القومي الإثني والثقافي بدلا من ذلك الخليط ما بعد الاستعماري المتناقض والذي يمثل الدول الأفريقية المعاصرة. ومن شأن المشروع القومي البان أفريقي غير العربي المدقق أن يكون التكملة الجيوبوليتيكية لخطة التكامل العربي. وإذا ما وضعنا في الاعتبار أن مما هو مثير للشك أن يغدو أنموذج الأصولية الإيرانية المحضة الأنموذج المقبل على المستوى الشامل في العالم العربي على العموم بسبب خصوصية الصورة الشيعية الآرية للإسلام الإيراني، فإن المشروع العروبي يجب أن يتطلع إلى إقامة حلف مستقل معاد للأطلسية تكون أقطابه الأولى كلا من العراق وليبيا وفلسطين المحررة وسوريا أيضا ضمن شروط محددة، أي الدول العربية التي تعي الخطر الأمريكي أكثر من سواها والتي ترفض بصورة أكثر جذرية من سواها الأنموذج السوقي الرأسمالي الذي يفرضه الغرب. وإزاء ذلك تغدو كبش الفداء في المشروع العروبي العربية السعودية بالدرجة الأولى والتي تجذرت في الجيوبوليتيكا الأطلسية إلى درجة لم تعد تسمح لها بالدخول طواعية في الحلف العربي الصديق للأوراسيا. أما بالنسبة لمصر والجزائر والمغرب فالأمر يختلف لأن القوى الحاكمة الموالية للأطلسية في هذه الدول لا تعبر عن الاتجاهات القومية ولا تسيطر على الوضع حتى النهاية، فهي لا تقوم إلا على الحراب الأمريكية والأموال الأمريكية. وعند بداية الحرب العروبية التحررية على مستوى كاف من التكثيف ستتساقط هذه النظم في غضون ساعة واحدة. ولكن علينا أن نفهم بصورة دقيقة أن البنية الأكثر تناغما للمدى العروبي أمر لا يعود لروسيا بقدر ما يعود لأوروبا، أوروبا الوسطى، ألمانيا، وبكلمة أدق الإمبراطورية الأوروبية. فروسيا الاتحاد السوفيتي بكلمة أدق لم تكن تتدخل في القضايا العربية إلا عندما كانت تمثل بمفردها الدولة الأوراسية في وجه الأمركة، ولدى توفر وجود القاعدة الأوروبية القوية ذات التوجه الأوراسي، أي بعد إقامة محور موسكو برلين، ينبغي تسليم هذه المهمة لبرلين وأوروبا على العموم. واهتمام روسيا المباشر بالعالم الإسلامي يجب أن يقتصر على إيران بالذات، والتي ترتبط بالتحالف معها مصالح الروس الحيوية الاستراتيجية منها وحتى الإثنية الضيقة. إن إيران التي تسيطر على آسيا الوسطى بما في ذلك باكستان وأفغانستان وأشلاء تركيا أو تركيا بعد الثورة الموالية لإيران، تمثل مع روسيا مركز المصالح الأولية لموسكو، وينبغي استخدام التأثير التقليدي لروسيا بين النظم اليسارية ذات التوجه العربي وبالدرجة الأولى العراق وليبيا، من أجل التقريب بين الدول العربية وإيران، ومن أجل النسيان الأسرع للنزاع الإيراني العراقي المصطنع والذي أثاره الأطلسيون. 5. إمبراطورية الإمبراطوريات الكثيرة. إن الإمبراطورية الجديدة التي يستجيب بناؤها للرسالة الحضارية الكونية للشعب الروسي تمثل مشروعا خارقا للعادة، يتضمن عددا كبيرا من المستويات التابعة، وستكون هذه الإمبراطورية الجديدة الإمبراطورية الأوراسية بناء معقدا مختلفا يشتمل في داخله على مستويات مختلفة من الارتباطات المتبادلة والتكاملات بين أجزائه المنفصلة. ومن الواضح كل الوضوح أن الإمبراطورية الجديدة لن تكون الإمبراطورية الروسية ولا الإمبراطورية السوفيتية، واللحظة التكاملية الأساسية لهذه الإمبراطورية الجديدة ستكون الصراع ضد الأطلسية والصد العنيف لتلك الحضارة الليبرالية التجارية البحرية القرطاجية التي تجسدها اليوم الولايات المتحدة، والبنى المعولمة السياسية والاقتصادية والعسكرية العاملة في خدمة الأطلسي. ومن أجل إنجاح هذا الصراع لا بد من إقامة معسكر جيوبوليتيكي قاري هائل موحد استراتيجيا، ووحدة الحدود القارية الاستراتيجية ستكون العامل التكاملي الرئيس في الإمبراطورية الجديدة، وستكون هذه الإمبراطورية جهازا حيا موحدا لا يتجزأ بالمعنى العسكري الاستراتيجي، وهو ما سيفرض تضييقات سياسية على جميع التشكلات الداخلية تحت الإمبراطورية، وجميع التحالفات الداخلية في تركيب الإمبراطورية الجديدة سيتم التضييق عليها في أمر واحد، الحظر الجذري على خدمة المصالح الجيوبوليتيكية الأطلسية والخروج من الحلف الاستراتيجي وإلحاق الأذى بالأمن القاري. وعلى هذا وفقط على هذا المستوى تكون الإمبراطورية الجديدة تشكلا جيوبوليتيكيا مكتملا. وعلى المستوى التالي الأدنى ستمثل الإمبراطورية الجديدة كونفدرالية الآماد الكبرى أو الإمبراطوريات الثانوية، وينبغي أن نميز من بينها الأربعة الأساسية على الفور، وهي الإمبراطورية الأوروبية في الغرب حول ألمانيا وأوروبا الوسطى، وإمبراطورية المحيط الهادي في الشرق حول اليابان، وإمبراطورية آسيا الوسطى في الجنوب حول إيران، والإمبراطورية الروسية في المركز حول روسيا. ومن المنطقي أن يكون الموقع المركزي في هذا المشروع هو الأهم، ما دام يناط به الترابط الترابي وتجانس كافة المكونات الأخرى للمعسكر القاري الهائل. وفضلا عن ذلك فإن المجالات الكبرى المستقلة ستكون موجودة إلى جانب المعسكرات المشار إليها، أي الهند والعالم العربي والاتحاد البان أفريقي، وربما كان هناك أيضا المنطقة الخاصة بالصين والتي يصعب بعد تحديد وضعها حتى بطريقة تقريبية. وستقوم كل واحدة من الإمبراطوريات الثانوية على أساس عامل عرقي وثقافي وسياسي وجيوبوليتيكي تكامليا خاص يمكن أن يكون متباينا بالنسبة لكل حالة من الحالات، كما أن مستوى تكامل الإمبراطوريات نفسها سيجري أيضا بأحجام متفاوتة ترتبط بالقاعدة الأيديولوجية المحددة التي تقوم عليها هذه الإمبراطورية أو تلك، كما وسيعمل داخل هذه الإمبراطوريات الثانوية المبدأ الكونفدرالي، ولكن مطبقا على وحدات إثنية وقومية وإقليمية أصغر أحجاما على ما يمكن تسميته بنصيب أكبر أو أصغر من المقاربة بلدا أو دولة. ومن الطبيعي أن استقلال هذه البلدان سيتسم بتضييقات ملموسة استراتيجية بالدرجة الأولى، ننطلق من مبادئ عموم الإمبراطورية القارية الجديدة، وبالدرجة الثانية بخصوص تلك الآماد الكبرى التي تدخل في عدادها. وفي هذه المسألة سيطبق مبدأ التمايز المرن الذي يضع في اعتباره الخصائص التاريخية والروحية والجغرافية والعرقية لكل منطقة. فالروس على سبيل المثال يمكن أن ينظر إليهم على أنهم شعب منفصل، بل وحتى كبلاد في حدود الإمبراطورية الروسية إلى جانب الأوكرانيين والروس البيض البيلاروس وربما الصرب أيضا، لكنهم سيكونون في الوقت نفسه مرتبطين جميعا بالسلطان القضائي ذي النمط السلافي الأرثوذكسي المتجسد في نظام حكومي خاص. وستكون الإمبراطورية الروسية مرتبطة في الوقت نفسه بالإمبراطورية الأوراسية الإمبراطورية الجديدة، والتي ستوضع مصالحها الاستراتيجية أعلى من المصالح القومية العرقية المذهبية للسلاف الشرقيين. يمكن قول الكلام نفسه على سبيل المثال عن الفرنسيين الذين يقون شعبا أو بلادا ضمن إطار الإمبراطورية الأوروبية إلى جانب الألمان والإيطاليين، يرتبطون معهم بالتقليد الهندو-أوروبي العام بالديانة المسيحية وبالانتماء إلى العرق الهندو-أوروبي، إلا أن الإمبراطورية الأوراسية نفسها ستخضع بدورها للثوابت الاستراتيجية للإمبراطورية القارية الجديدة العظمى. وينطبق الأمر نفسه في آسيا الوسطى أيضا وعلى منطقة المحيط الهادي وفي العالم العربي وفي أفريقيا السوداء وفي الهند وما إلى ذلك. وإزاء ذلك وعلى المستوى العالمي يكون كبش الفداء الرئيسي لبناء الإمبراطورية الكونية الجديدة هو الولايات المتحدة بالذات، التي يتحقق تدمير قوتها حتى حدود التدمير الكامل لهذا البناء الجيوبوليتيكي عن طريق جميع المشاركين في الإمبراطورية الجديدة ودون مساومات. والمشروع الأوراسي يفترض في هذا الخصوص توسعا أوراسيا في أمريكا الجنوبية والوسطى لتحقيق أهداف إخراجها من تحت سيطرة الشمال. ويمكن هنا أن يستخدم العامل الإسباني كبديل تقليدي للعامل الأنجلوساكسوني، وبالإضافة إلى خلق تحفيز كافة أشكال الاضطراب والانفصالية في حدود الولايات المتحدة يمكن الاعتماد على القوى السياسية للعنصريين الأفرو أمريكيين. والمقولة الرومانية القديمة يجب أن تدمر قرطاج ستغدو الشعار المطلق للإمبراطورية الروسية، لأنه يتضمن جوهر مجموع الاستراتيجية الجيوبوليتيكية العالمية للقارة التي استيقظت لتؤدي رسالتها. إن الملموسية في إيضاح وضع هذا الشعب أو ذاك، هذه البلاد أو تلك إمبراطورية الآماد الكبرى، هذه أو تلك في إطار المعسكر القاري العام لن تغدو فعالة بعد الوحدة الجيوبوليتيكية بعد إقامة المحاور الضرورية، وآنذاك فقط تتمكن الشعوب والدول الأوراسية من حل مشاكلها بحرية تامة ودون أي ضغط من طرف القوى الأطلسية التي لا تهتم مبدئيا إلا بشيء واحد، وهو ألا تسمح بأن يقوم السلام في أوراسيا، ولا التفاهم ولا الازدهار ولا كرامة التقاليد ولا ازدهارها. الفصل الخامس: مصير روسيا في الأوراسيا الإمبراطورية. 1- السحر الجيوبوليتيكي في الأهداف القومية. يمكننا النظر إلى المصالح القومية الروسية على مستويات عدة، على المستوى الكوني، على المستوى العام للكرة الأرضية، والمستوى الجيوبوليتيكي والحضاري وهو ما دار حوله الحديث في الفصول السابقة، وعلى المستوى القومي الضيق والملموس، والمستوى الاجتماعي السياسي والثقافي وهو ما سيدور حوله الحديث في هذا الباب. فكيف يتم التفاعل بين المشاريع الكبرى للمدى القاري والخط الإثني للشعب الروسي؟ لقد جرى بعض الحديث عن هذه النقطة، أما هنا فينبغي النظر إلى هذه المشكلة بطريقة أكثر تفصيلا. التوجه نحو بناء الإمبراطورية القارية الأوراسية. كل هذه المصطلحات والمشاريع المطابقة لها كثيرا ما تثير الذعر في قلوب أولئك الروس القليلي الاطلاع على رمزية التاريخ الروسي، والذين لا يسبرون مغزى التوجهات التاريخية للأمة، واعتادوا الاعتماد على القوالب الحياتية السقيمة عند تفسيرهم لماهية الشعب وماهية مصالحه. وهذا ما يتمخض عن أعداد من المغالطات بين القوميين أنفسهم، ويثير المناقشات الفارغة والمحاجات الخالية من المضمون. أما في واقع الحال فإن خصيصة القومية الروسية تكمن بالذات في كونيتها، فهي لا ترتبط بالدم بقدر ما ترتبط بالمدى، بالتراب، بالأرض. وخارج الإمبراطورية يفقد الروس هويتهم ويتلاشون كأمة. إلا أن تحقيق الخطة الأوراسية لا يجب بأي حال أن يؤدي إلى التحريف الإثني للروس كإثنية محورية للإمبراطورية، والروس يحتاجون إلى التمسك بهويتهم الإثنية والتي يفقد مركز القارة بدونها تحديده الحضاري والثقافي، وبكلمة أخرى يجب أن تتوفر في إطار الإمبراطورية الجيوبوليتيكية فوق القومية نفسها معايير خاصة بما في ذلك المعيار الحقوقي تضمن للروس الحفاظ على هويتهم الإثنية. وينبغي أن تتجسد خاصية الإمبراطورية الجديدة في ألا يترافق الدور المركزي للروس في قضية التكامل الجيوبوليتيكي بروسنة الأراضي غير الروسية، ما دامت تلك الروسنة ستسيء من جهة إلى معنى الإمبراطورية، إذ تهبط بها إلى مستوى الدولة الأمة الهائلة الحجم، وتذيب الجماعة الروسية في وسط قومي آخر من جهة أخرى. فيما يتعلق بالشعب الروسي في إطار المعسكر القاري، يجب التوكيد على أن لا يكون دوره عازلا على خلاف مشاريع القومية الصغرى، ولا توسعيا إثنيا على خلاف الإمبرياليين الإثنيين وسلافيانوفيل على وجه التخصيص. ومن هذين المشروعين ينبغي أخذ جوانب معينة واستبعاد ما سواها. أما على المستوى الاستراتيجي فالحديث يدور فعلا عن التوسعية، لكن لا ذات الطابع الإثني بل الجيوبوليتيكي، وهو ما ينفي عمدا أي شكل من أشكال العنصرية الروسية أو السلافية. أما على المستوى الإثني الصرف، فيجب أن تتحقق بهذا المستوى أو ذاك الصيغة العازلة مع إسقاط العزل السياسي والحكومي. وهكذا يوجد الروس في صورة مجموعة قومية موحدة في مجال تجمع إمبراطوري ما فوق القومي، ويحقق الواقع الإثني تراصه في إطار الشعب، بينما تتجسد الرسالة ما فوق الإثنية في إطار الإمبراطورية. وفي هذا الجمع فقط يتحقق الحفاظ على النواة القومية الصحية وعلى التوزع الأعظم للتأثير الجيوبوليتيكي في وقت واحد. وبكلمة أخرى، فإن العامل القومي سيتحدد انطلاقا من الجمع الجديد بصفة كلية بين الإثني والسياسي، والذي لم يتوفر وجوده في أي مرحلة من المراحل السابقة لتاريخ الروس الوطني الحكومي. ولم يتحقق التجانس الإثني للروس إلا في المراحل الأولى من بناء الدولة وضمن حسابات محدودة، وقد أقيم الأنموذج القيصري على أساسه روسنة محددة. وعلى العكس من ذلك، بالغت مجالس السوفيات في الاستهانة بالطبيعة الإثنية للشعب الروسي. أما في الإمبراطورية الجديدة فينبغي أن توضع هذه العوامل في تناسب جديد يجاري الشروط الجيوبوليتيكية والإثنوغرافية المعاصرة، والتناسب اللازم أيضا لإقامة التوازن الإثنو-سياسي الثابت في الشعب الروسي. والروس في الإمبراطورية الجديدة يظهرون في وقت واحد في دورين: واحد، كواحد من الشعوب الكبرى التي تمثل الموضوعات السياسية للإمبراطورية الفيدرالية للأمم. اثنان، كمبادر للتكامل القاري مع هذه الإمبراطورية الفيدرالية للأمم. وعلى هذا يبدو الروس في وضع ممتاز، فمن الناحية الإثنية، ولما كانوا واحدا من مجموعة من المكونات الإثنية للإمبراطورية، المكونات التي تتفاوت في مستويات تكافؤها، فإنهم يصبحون من الناحية الجيوبوليتيكية في مركز العملية السياسية كلها. ومثل هذه المهمة المزدوجة تسمح في مسيرة تحقيق عملية بناء الإمبراطورية نفسها بمضاعفة تأثيرها الخارج عن الإطار الإثني وبتراصي القوى ضمن الإثنية. وبناء الدولة هو الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الإثنوس الروسي وتقويته وتوحيده دون اللجوء في هذا إلى النزاعات القومية أو الحروب أو إعادة النظر في الحدود السياسية. فخلال عملية بناء الإمبراطورية الجديدة سيتم بالتدريج إبطال كافة الحدود السياسية للأوراسيا كحدود سياسية، وتظهر بدلا منها حدود إثنية طبيعية لا تتمتع بذلك المعنى التفريقي الصارم الذي نجده في حالة الحدود الدولية. ولن يكون لهذه الحدود الإثنية ما يجمعها بتلك التي تفهم تحت كلمة حدود في الوضع الحالي، لأنها ستمر عبر مظهر إثنو ثقافي مذهبي لا يفترض الهيمنة السياسية على الأقليات، فلن تكون لهذه التشكيلات الإثنية الاستقلالية السياسية الكاملة، إذ ستقيد بالمصالح الاستراتيجية لعموم الإمبراطورية المهتمة بدورها اهتماما حيويا بالحفاظ على السلم والتوائم داخل حدودها. وبكلمة أخرى، لن يحصل الروس في إطار هذه الإمبراطورية على دولتهم القومية كتعبير سياسي عن تجانس إثني، بل سيحصلون على الوحدة القومية وعلى دولة قارية هائلة يتسلمون دورا مركزيا في إدارتها. إن مجرد طرح مثل هذا المشروع يبعد على الفور تهديد تلك النزاعات الممكنة التي تنضج بفعل انقسام الروس في العصر الحاضر إلى دول مختلفة حديثة الولادة في إطار مجموعة الدول المستقلة. وهذا الموجه البناء للإمبراطورية يحول بصورة آنية مشكلة العلاقات بين الروس والكازاخيين في كازاخستان، أو الروس والأوكرانيين في أوكرانيا، أو الروس والتتار في تتارستان، من المجال الإثني إلى مجال مغاير تماما. وتكف هذه العلاقة عن أن تكون مشكلة سياسية حكومية لا تحل إلا إذا ألحقت خسارة سياسية ترابية بهذا الطرف أو ذاك. مثال ذلك التقسيم الإثني لكازاخستان الانفصالية في إطار الفيدرالية الروسية، والقمع العسكري في الشيشان، والتجزئة القومية والمذهبية لأوكرانيا، ومشكلة القرم وما إلى ذلك. وتغدو مسألة تعايش الإثنوسات المختلفة في إطار المدى السياسي الواحد. وفي مثل هذه الحالة لا ينظر إلى التضامن الإثني والنقل بين الروس في كازاخستان والروس ضمن حدود الفيدرالية الروسية على أنه تقويض للاستقلال السياسي للدولة القومية الكازاخية لصالح الدولة القومية الروسية، بل يغدو عملية ثقافية إثنية عضوية لا تدني ولا تعلي من شأن أي من الطرفين لسبب واحد، وهو أنه لن تكون ثمة أي دولة قومية كازاخية أو دولة قومية روسية. لقد كان الأنموذج السوفيتي شبيها بكيفية ما بهذا المشروع، ولكن مع تحفظ واحد، وهو أن مفهوم الإثنوس قد تم النظر إليه على أنه نوع من المتبقيات المختلفة، ردة تاريخية مجردة فضلا عن ذلك من وضعية الكائن السياسي الداخلي. وعلى العكس من ذلك سيتم الاعتراف بالإثنوس في إطار الإمبراطورية الجديدة دون أن يكون له تعبيره الحكومي المباشر، بل على أنه قيمة سياسية هامة وعامل حقوقي أعلى في كافة المسائل الإمبراطورية الداخلية. وتلخيصا لهذه المسألة، يمكن القول إن العمليات ذات المشاريع الجيوبوليتيكية الكونية والتي لا تمت للوهلة الأولى بأي صلة نحو تحقيق الأهداف الإثنية الضيقة للروس ستؤدي في واقع الحال إلى التحقيق الأمثل أيضا لهذه الأهداف القومية المحددة، وبالتنازل عما هو غير كاف وعما هو أقل من القليل، مثل الدولة الروسية في حدود الفيدرالية الروسية، ودون القيام بمحاولات تضخيم هذا القليل بطريق الاحتلال والضم في حرب دامية يقتتل فيها الأشقاء، ومن خلال الاقتراح على شعوب الأوراسيا بناء المعسكر القاري على أساس شروط متكافئة يمكن للروس أن يحصلوا على ذلك الكبير والجدير بهم، والذي سيبقى في الحالة المعاكسة حلما بعيدا عن التحقيق إلى الأبد. وبالتنازل عن الدولة الإثنية نحصل على وحدة الشعب وعلى الإمبراطورية العظمى، وبهذه الطريقة وحدها وليس بأي طريقة أخرى يمكن في الشروط الحالية لا إنقاذ الشعب الروسي من عجزه السياسي ومن تلاشيه الإثني فحسب، بل وإيقاظه بكامل حجمه المهول للقيام بالإنجازات الكونية ولكي نرفع إليه ما هو جدير به في واقع الحال. 2. القومية الروسية، الديمغرافية الإثنية والإمبراطورية. يعيش الشعب الروسي بالمفهوم الإثني الضيق حالة ديمغرافية صعبة، ويهدد هذا في المستقبل البعيد بنتائج مخيفة بالنسبة للأمة نفسها، مثل ما هو الأمر بالنسبة للإمبراطورية القادمة، إذ أن استبدال الروس كشعب حامل أساسي للوحدة القارية بأي أمة أخرى سيؤدي بصورة لا رجعة فيها إلى حرف المعسكر القاري عن رسالته الحضارية الطبيعية، وسيفرق الفوضى والنزاعات في الأوراسيا ويحرم البنية الجيوبوليتيكية من شريكها الثقافي السياسي الأعظم. وضع الروس الديموغرافي الضعيف هذا يثير القلق بصفة خاصة بمقارنته مع النمو الديموغرافي للجنوب الأوراسي الذي على عكس الروس يتنامى بالمعنى الكمي تناميا عاصفا. وإذا ما بقيت هذه الاتجاهات في أحجامها الحالية فلا مندوحة من زعم الروس عن المواقع المركزية في الإمبراطورية واجتراف تجانس الأمة، وإما ابتلاع الإثنوس في بحر الشعوب الجنوبية، وإما تحويله إلى بقية منقرضة لا حق لها في الوجود إلا ضمن المعزل. وينبغي أن نضيف إلى ذلك انعدام الاستيطان المكثف للروس في آماد أوراسية كبرى لا تخضع لسيطرتهم إلا سياسيا وإداريا، وهذا العامل الأخير يمكن أن يكون سببا لاختلال التوازن الإثني في الإمبراطورية الأوراسية، وأن يدفع شعوب الجنوب العاصفة النمو بالمفهوم الديموغرافي إلى التوسع القومي باتجاه الأراضي الروسية، وهذا ما يتعلق بصفة خاصة بسيبيريا والشرق الأقصى. وهذه المشكلة في حاجة إلى حل فوري، ولكن ينبغي التوكد إزاء ذلك على أن حلها يجب ألا يسبق بناء الإمبراطورية، وأن لا يأتي في أعقاب ذلك البناء. تحقيق المخططات الجيوبوليتيكية مرتبط منذ البداية بالترافق في زمن واحد مع الأعمال الموجهة نحو التنمية الديموغرافية للروس ونحو إعادة التوزيع الإثني بهدف استيطان المدى الحيوي للأمة بصورة مكثفة، ولا يمكن الوصول إلى هذا الهدف إلا بأساليب سياسية صرفة من شأنها أن تؤدي مباشرة إلى النتيجة المتوخاة وأن تحدد الإجراءات الاقتصادية في هذا المضمار. ولا يمكن لعمل السياسي أن يكون إلا واحدا فقط، وهو دفع تصورات القومية الروسية إلى صدارة المخططات، على أن هذه القومية يجب أن تستخدم لا المصطلح الحكومي بل الثقافي الإثني، مع تشديد خاص على أمثال مصطلحات كالشعبية والأرثوذكسية الروسية. وإلى جانب ذلك فإن هذه القومية الروسية يجب أن تتسم بإيقاع عصري كل العصرية، وأن تتفادى أي محاولات لإعادة إحياء تلك الصيغة التي استهلكت نفسها من الناحية التاريخية. فالقومية ذات النمط الشعبي الإثني الأخلاقي الديني بالذات، لا الحكومية ولا الحكم المطلق، يجب أن تتمتع بالأفضلية في هذه الحالة. ويجب الإيحاء لجميع الروس بالفكرة الأساسية بأن هوية كل شخص بمفرده هي مقدار ثانوي مفترض من الهوية القومية، وعلى الروس أن يعوا أنهم قبل كل شيء أرثوذكسيون وفي المرتبة الثانية روس، وأنهم ليسوا إلا في المرتبة الثالثة بشرا. ومن هنا يأتي تدرج الأفضليات كما في الحياة الشخصية كذلك في الاجتماعية. الأسمى من كل شيء الوعي الأرثوذكسي للأمة ككنيسة، ثم الوعي الواضح للا انفصالية لكلية وشمولية ووحدة الجهاز الروسي الإثني الحي المكون ليس فقط من الأحياء بل ومن الأجداد ومن الأجيال القادمة، وأخيرا وفي المرتبة الأخيرة معاناة الشخصية المحددة كوحدة نووية مستقلة. من الناحية العملية يستوجب تحقيق مثل هذه القومية في السياسة إضفاء الروح الكنسية الشامل على الروس وتحويل كافة المؤسسات الثقافية إلى امتداد للكنيسة الواحدة، لا في المخطط التنظيمي الإداري بل في المخطط الروحي العقلاني الأخلاقي. مثل هذا الإضفاء ينبغي أن يخلص الثقافة والعلم من انقطاعها الدنس عن الأسس الحياتية، وأن يستقطبها إلى عملية بناء البيت الروحي، وأن يحول التطوير التقني البراغماتي غير المتجه إلى مركز ما إلى تحقيق لنداء الكنيسة المركزي الحرفي. فبمثل هذه الطريقة الراديكالية فقط يمكن للروس أن يعودوا بصورة واقعية إلى أحضان الكنيسة المكنونة في أساس وجودهم القومي التاريخي، والتي صاغت الملامح الأساسية لما يدعى روسيا بأسمى معانيه. إن إعادة الإحياء الشاملة للنظرة الأرثوذكسية بكل التبعات المنبثقة عن ذلك قادرة على أن تعيد الشعب إلى ينبوعه الروحي، وإن كل إحياء نسبي للكنيسة كبنية دينية ذات مذهبية محددة وكل بعث يكتفي بالطقوس والخدمة الظاهرية سيكون بعثا غير فعال. وإضفاء الروح الكنسية في أطر القومية الروسية لا ينسحب على الشخصيات الفردية بل على مجموع الثقافة الروسية والعلم والفكر معا، وبهذه الطريقة فقط تضفي على الوعي الجماعي للأمة الروحية المتكونة وفق التدرج العمودي من الأعلى إلى أسفل، والتي تعيد بدورها مشكلة النمو الديموغرافي إلى نوع من المهمة الروحية على أساس من الأخلاقية الأرثوذكسية التي تحظر على سبيل المثال منع الحمل والإجهاض. المستوى التالي هو الوعي الذاتي الإثني، تصور الشعب جسدا واحدا وروحا واحدة. وإلى جانب ذلك ينبغي أن يفهم وجود هذا الجسد الحي الواحد على أنه شيء فوق الزمان لا يتحدد بالأبعاد المكانية ولا الزمانية. والقومية الروسية يجب أن تستعين لا بحاضر الأمة فقط، بل وبماضيها ومستقبلها مأخوذين معا كاجتماع لكائن روحي واحد. وهذا الكائن هو الشعب الروسي العظيم في شموليته ما فوق التاريخية، وينبغي أن يتم وعيه من طرف كل روسي وأن يتعرف إليه في ذاته. إن حقيقة الانتماء إلى الأمة الروسية يجب أن تتم معاناتها كأمر نخبوي، كترف حياتي مستحيل، كشمم أنتروبولوجي علوي. والدعوة إلى هذه الاستثنائية القومية دون أي مسحة مهما صورت من رهاب الأجانب أو من الشوفينية يجب أن تكون محور التربية السياسية للشعب. وفي الدرجة الأولى فإن صوت الرشاش الديموغرافي سيظل موجودا أيديولوجيا ثقافيا وأخلاقيا. ينبغي الإيحاء للشعب بالفكرة القائلة بأن كل أسرة تساهم في المسرحية الدينية القومية عندما تنجب طفلا روسيا، إذ تشارك في إكمال البناء الروحي للشعب كله. ويجب أن يفهم الأطفال على أنهم ثروة قومية مشتركة، تعبير مادي عن الطاقة المكنونة لشعب عظيم. والطفل الروسي يجب أن يفهم في البداية على أنه روسي، وبعد ذلك على أنه طفل. وبالأخذ في الحسبان الوضع الديموغرافي الصعب في الوقت الراهن، فإن البدء بالدعاية الوطنية يجب أن يتم بأسرع صورة، وأن تستخدم في سبيل ذلك كافة الأساليب السياسية والأيديولوجية. كما أن من الضروري أيضا توتير التوجهات القومية حتى أبعد مداها بتحفيز اليقظة الدرامية والسريعة للإثنوس العظيم والجبار. وتجدر الإشارة إلى أن أي إجراءات اقتصادية لا يمكنها في حدود ذاتها أن تعطي النتيجة الديموغرافية الإيجابية بدون الضمانات الدينية الأخلاقية والأيديولوجية المطابقة. فلا يمكن وقف الانهيار الديموغرافي عند حدود الصفر ثم تحقيق عمليات معاكسة إلا بمساعدة الأيديولوجية المناسبة التي يمكنها أن تركز الاهتمام الأساسي على تبديل وعي الشعب بتحويل تفكيره وأجواء حياته اليومية. مئات وآلاف الشعارات التي توجه الناس بصورة واضحة أو غير واضحة نحو المصالح القومية، وفي إطار الإثنوس الروسي يجب أن تكون القومية الروسية الأيديولوجية الوحيدة الشاملة القادرة على أن تكون لها صورها ومستوياتها المختلفة، ولكن أن تكون دوما الثابتة على كل ما يتعلق بطرح مقولة الأمة فوق مقولة الفردانية. ويجب في نهاية المطاف رفع الشعار الراديكالي الأمة هي الكل والفرد هو اللا شيء. هذا التوجه السياسي نحو القومية يجب أن يدعم أيضا بإجراءات ذات طابع اقتصادي محض، إذ لا بد لتحقيق الهدف القومي من أدوات مادية صرف. وهكذا تقدم المساعدات للأمهات وللأسر الكثيرة الأطفال، وتؤمن الشروط الاجتماعية لإعالة الرجل العامل في الأسرة الكبيرة. لكن هذا العنصر الاقتصادي المساعد لن يكون فعالا إلا في شروط سيطرة الأيديولوجيا القومية التي عليها لا أن تدعم ببساطة النمو الديموغرافي للروس من الناحية الاقتصادية، ولكن أن توجه الاقتصاد بصفة عامة وفق أساس قومي محض، وأن تضع المصالح المادية للإثنوس فوق المصالح الفردية للشخصية. وبكلمة أخرى يكون الدعم الاقتصادي للولادات حالة خاصة في التوجه العام للاقتصاد الذي يجب أن يستخلص في عمومه من المصالح القومية لا من الحوافز الشخصية والأنانية أو التجديدات الطوباوية. يبدو للوهلة الأولى أن من شأن الالتفات إلى الأيديولوجيا القومية أن يثير النزاعات الإثنية وأن يفسد العلاقات بين القومية القائمة بين الروس والإثنوسات المجاورة، وأن يولد عددا كبيرا من التناقضات التي لا تحل. وكان لهذا أن يحدث لو أن القومية الروسية نشرت إعلان مطالباتها بالنظام الحكومي بالمعنى الكلاسيكي لهذا المفهوم، فقد لا يقبل العيش في الدولة الروسية القومية الأرثوذكسية ممثلو الإثنوسات والطوائف الأخرى، إلا أن العيش بجوار الشعب الروسي الأرثوذكسي الذي يدعو إلى أيديولوجية قومية في إطار إمبراطورية قارية واحدة متحدة جيوبوليتيكيا واستراتيجيا، لكنها مرنة وتعددية في بنائها الداخلي، لن تمثل على العكس من ذلك أي صعوبة بالنسبة لأي كان، إذ ستكون حاضرة دوما المرجعية العليا التي تتمتع المجموعات الإثنودينية بوضع متساو أمامها، والتي تهتدي بالمبادئ الحيادية للوئام الإمبراطوري والعدل. ومشروع الإمبراطورية الجديدة على المستوى الإثني ينحصر بالذات في أنه ليس فقط لدى الشعب الروسي يجب أن تغلب وتتأكد الأيديولوجيا القوية الدينية الواضحة التجسد، ولكن هذا ينسحب أيضا على جميع الشعوب الأخرى التي تدخل في تركيب الإمبراطورية. وبهذه الطريقة يظهر خليط القوميين الإيجابيين بقاسمهم المشترك التدرج العمودي للتوجه الإمبراطوري. الأمر المهم أنه بهذه الطريقة فقط يمكن للقومية الروسية الأشد راديكالية أن تتحقق بكاملها، لأن العقبات الأساسية أمام تطورها ستكون في هذه الحالة قد أزيحت، ولن يحس أي من الشعوب المجاورة بنفسه مذلولا أو مخنوقا على أيدي الأمة الروسية، إذ لن تكون ثمة أي أهمية سياسية للحدود الثقافية الإثنية والطائفية بين شعوب الإمبراطورية، فيعيش الروس في واقعهم الوطني والتتار في واقعهم الوطني، وهكذا حتى في حالة ما إذا دار الحديث عن انكلافات إثنية أو أقليات قومية وسط شعب آخر. ملاحظة: انكلاف من الفرنسية انكليف، وتعني جزءا من أراضي دولة ما محاطا من جميع جهاده بأراضي دولة مجاورة ولا يملك منفذا بحريا، فالعبارة هنا تعني جماعات إثنية مغلقة أو معزولة. المترجم: إن قومية متحررة من قضايا الحكومية والحدود إنما تدعم التفاهم المتبادل بين الأمم، إذ تضمن لها حرية العلاقات فيما بينها مثلما تضمن حرية الانعزال الإثني لاستمرار حياة الشعب الروسي في الشروط الحالية الصعبة، ومن أجل الانطلاقة الديمغرافية للأمة الروسية ولتحسين وضعها البالغ الصعوبة بالمعاني الإثنية البيولوجية والروحية، لابد من العودة إلى الصيغ الأشد راديكالية للقومية الروسية، والتي تغدو الإجراءات التقنية والاقتصادية عاجزة بدونها، إلا أن هذه القومية لن تكون ممكنة إلا بالتوحد العضوي مع مبدأ الإمبراطورية الجيوبوليتيكية القارية. 3. المسألة الروسية بعد النصر القادم. قد يكون مما ينبغي التنبه إليه من الوجهة النظرية ذلك الوضع الذي يبدو عليه الروس بعد تحقيق النصر الممكن الإمبراطورية الأوراسية على الأطلسية، ومن الطبيعي أن ذلك مستقبل بعيد إلى درجة أن مناقشة حادة لتلك المشاكل التي تظهر في مثل هذه الحالة تكاد تخلو من المعنى، بيد أن من الضروري الأخذ بعين الاعتبار أن انهيار الأطلسية يمكن أن يحدث بصورة آنية تقريبا وعند أي مرحلة من مراحل بناء الإمبراطورية الأوراسية، لأن الثبوتية الجيوبوليتيكية للغرب قائمة بصفة استثنائية على التجاوب الصحيح والحاذق للمقولات الجيوبوليتيكية لا على القوة الصناعية أو الاقتصادية أو العسكرية الحقيقية، والبنية الأطلسية تبدو على المحك هشة إلى حد بعيد، ويكفي أن يتم إسقاط واحدة فقط على محاورها الاستراتيجية كأوروبا الوسطى مثلا أو منطقة المحيط الهادئ أو الجنوب الأوراسي القاري حتى ينهار كل ذلك المبنى المهول للأطلسية، والذي يبدو للوهلة الأولى على هذه الدرجة من الجبروت والرسوخ. وفي اللحظة التي تكون فيها الاستراتيجية الجيوبوليتيكية للجنة الثلاثية مطوقة ولو بدرجة ما بالمشروع الأوراسي البديل، يمكن توقع ارتباك حاد في الأداء الوظيفي لكامل المجمع الأطلسي، ويمكن للأحداث بعد ذلك أن تنطلق باندفاع خارق ومتسارع كما حدث عند انهيار الإمبراطورية السوفيتية وتوابعها، ولهذا وعلى الرغم من أن الانتصار على الأطلسية يبدو أملا بعيدا إلى حد كبير، فينبغي صياغة عدد من الأطروحات المتعلقة بوضع الروس في العالم الجيوبوليتيكي ما بعد الأطلسي. علينا أن نؤكد بالدرجة الأولى على أن هزيمة الولايات المتحدة الجيوبوليتيكية ستطرح أمام الإمبراطورية الأوراسية نفسها عددا من القضايا، ففي هذه اللحظة يزول ذلك العامل الرئيسي الكامن في صلب مشروع الوحدة الجيوبوليتيكية للأمم والشعوب في الإمبراطورية الجديدة، ويزول مبدأ العدو المشترك، وتفقد هذه الطاقة المتراصة مغزاها، حتى إن مغزى الوجود المقبل للإمبراطورية الأوراسية سيكون في موضع الشك. وفي مثل هذا الموقف يمكن أن يبدأ الانتقال من البناء الجديد الثنائي القطبين للعالم، الأوراسيا ضد الأطلسية، إلى الأنموذج المتعدد الأقطاب. ولابد إزاء هذا من التجديد على تلك الحقيقة، وهي أن الأنموذج المتعدد الأقطاب لا يصبح ممكنا إلا بعد الانتصار على الأطلسية، وليس قبل ذلك بأي حال. وما دامت الأطلسية كقوة تتطلع إلى العالمية موجودة، فلا يمكن لأي نوع من الحديث أن يدور حول أي نوع من البناء المتعدد الأقطاب، فقط في إطار الإمبراطورية الجديدة، في إطار المشروع الأوراسي الكوني، وضمن مسيرة المواجهة الاستراتيجية للأطلسية، يمكن أن تتكون المنطلقات الموضوعية لظهور تعددية قطبية متوازنة إلى حد ما، وليس قبل ذلك. ولن تكون ولادة التعددية القطبية إلا بعد تحقيق ذلك الأنموذج الإمبراطوري التعددي الذي يرسخ وضعية الفاعل السياسي خلف عدد من المقولات العضوية والثقافية والروحية والشعب والإثنوس والدين والأمة، خلافا للنظام المسيطر القائم اليوم، حيث لا يدور الحديث إلا عن الوضع الحقوقي للدولة والشخصيات المفردة، أي حقوق الإنسان. ولن يكون صدام الحضارات وفقا لتعبير هينتينغتون أمرا واقعا في العالم المتعدد الأقطاب إلا إذا استطاعت الحضارات أن تترسخ وأن تنتزع لنفسها حق الوجود في سياق الحلف الاستراتيجي المعادي للأطلسية. فلا توجد في الوقت الحاضر إلا حضارة واحدة، الأطلسية الغربية الليبرالية السوقية المواجهة لجميع النماذج التاريخية العضوية الثقافية الأخرى. إن إفلاس الأطلسية يضع شعوب الإمبراطورية الجديدة وقطاعاتها المنفصلة أمام مشكلة حادة، أتتم المحافظة على الوحدة الجيوبوليتيكية أم يتم توطيد الأحلاف الحضارية الكبرى داخل الإمبراطورية كواقع جيوبوليتيكي مستقل؟ ولكن على أي حال فإن الفروقات القومية بين الشعوب والملل ستتقدم إذ ذاك إلى الصف الأول. ربما يكون الخيار الأفضل في مثل هذه الحالة الحفاظ على البنية الإمبراطورية على أنها النظام المتوائم الأفضل لحل كافة التناقضات الداخلية، وبالتشابه مع مقولة القانون المدني الأوروبي الذي كان سائدا في يوم من الأيام والعام بالنسبة لجميع شعوب أوروبا، يمكن للإمبراطورية الأوراسية في مرحلة ما بعد الأطلسية أن تتأسس على مقولة مشابهة لكنها أكثر اتساعا، وهي القانون المدني الأوراسي. وإذ يفقد المجمع القاري الإمبراطورية معناه العسكري الاستراتيجي، يمكنه أن يظهر على أنه المرجعية الحقوقية العليا، وهو ما يمكن أن يزيل التوتر بين الأمم الأوراسية التي ستضعف العلاقات بينها حتما بعد الانتصار على العدو المشترك، ومثل هذا المخرج يمكن أن يكون مثاليا. ولكن يمكن أيضا افتراض انهيار الوحدة القارية أيضا وتشكل عدد من المعسكرات الحضارية فوق الأراضي الأوراسية، التكتل الروسي السلافي بكلمة أوسع الأرثوذكسي والأوروبي، وتكتل الشرق الأقصى، وتكتل آسيا الوسطى، والتكتل الإسلامي وما إلى ذلك. ومن الطبيعي أن علاقة كل منها بالتكتلات الأخرى، بل وحتى حدودها وبناءاتها، أمر لا يمكن استشرافه الآن. إلا أنه في مثل هذا الأفق الجيوبوليتيكي يجب أن يدخل في بناء الأمة الروسية منذ اليوم الأنموذج الذي يضع في الحسبان في المستقبل البعيد وفقط بعد نهاية الأطلسية المشاركة المستقلة للروس في التاريخ العالمي العائد إلى حركته العضوية والطبيعية بعد مرحلة طويلة من التاريخ العالمي الذي عاد إلى مسيرته العضوية والطبيعية بعد مرحلة طويلة من الانحراف الأطلسي عن الحدود. وينبغي في مثل هذه الحالة أن تكون الأمة الروسية مستعدة لبناء جهازها الحكومي الخاص أو لإقامة تشكيلا إثنو حكومي طبيعي أكثر اتساعا ترسخه وحدة التقاليد والثقافة والدين والمصير. ويمكن لمسألة الدولة الروسية أن تنهض بكامل قوامها، إلا أن ذلك يتعلق بصفة خارقة بالمرحلة ما بعد الأوراسية، والتي في حد ذاتها إشكالية وقائمة على الفرضيات. غير أن على الروس في اللحظة الراهنة أن يكرسوا جميع قواهم من أجل التراس القومي والانبعاث الروحي الثقافي والديني للشعب، ومن أجل تشكله النهائي ويقظته الكاملة، من أجل أن يتمكن في المستقبل إذا تطلب الأمر من الدفاع عن حقيقة القومية لا من الأعداء بل ومن الحلفاء في بناء الإمبراطورية، والذين لديهم رؤيتهم القومية الخاصة المحددة تاريخيا بصورة مسبقة. ليس على الروس ببساطة أن يحافظوا فقط على هويتهم في السياق الإمبراطوري، بل ويجب عليهم توكيدها وأن يصقلوها ويعمقوها حتى أبعد الأغوار. وفي المستقبل البعيد وبعد انهيار الأطلسية يجب على الروس أن يكونوا على استعداد للدفاع عن رسالتهم الحضارية الخاصة لحماية طريقهم العالمي المتدبر القومي. ومهما يكن من أمر سيظهر الروس في أي حالة في المكان المركزي استراتيجيا ضمن المدى الإمبراطوري الأوراسي، وعليه فإنهم في مسألة الأفضليات الحضارية للإمبراطورية خلال المرحلة التابعة للأطلسية إذا ما بقيت الإمبراطورية مع ذلك سيكونون في الوضع الأفضل. وبناء على ذلك سترتبط هذه الإمبراطورية إلى درجة ما بالفكرة الروسية الإسكولاتية والعالمية في تعريفها، ملتحمة بالآماد المهولة والإحساس الكوني. فإذا ما عاد التكتل القاري الكوني إلى عناصره المكونة سيجد الروس الذين استعادوا قواهم بفضل المرحلة القومية العملية الحيوية لبناء الإمبراطورية أنفسهم في وضع جيوبوليتيكي رابح، وهم يشغلون الموقع المركزي بين الشعوب والدول المحررة في القارة، وهو ما سيمكن من وجود الدولة الروسية الإمبراطورية الروسية والواقع الجيوبوليتيكي المستقر والثابت المؤسس على أرضية قومية راسخة. ينبغي احتساب هاتين الإمكانيتين اليوم لدى إرساء قواعد الإمبراطورية الجديدة وإزاء إعادة التنظيم الإداري والسياسي والأيديولوجي لمجموع الواقع القومي الروسي. الفصل السادس: الآفاق العسكرية للإمبراطورية. 1- أفضلية القدرة النووية والعابرة للقارات. بالمعنى العسكري الاستراتيجي يمكن أن تقام الإمبراطورية الجديدة بشرط الحفاظ على القدرة النووية للاتحاد السوفيتي السابق، مضافة إلى كافة أنواع الأسلحة الاستراتيجية والكونية في أيدي المعسكر الأوراسي، وهذا هو الشرط الوحيد ليس فقط من أجل تعزيز قدرات التشكل القاري الأوراسي بل ومن أجل إنشائه، ذلك لأن تكامل الدول والآماد الكبرى حول روسيا وترسيخ المحاور الرئيسية للأوراسيا يتحقق فقط إزاء توفر القدرة الاستراتيجية التي ستكون الضامن الأساسي لجدية المشروع كله. إن الحفاظ بالذات على التوازن الاستراتيجي بين الأطلسية الناتو وروسيا الوريثة العسكرية الاستراتيجية للاتحاد السوفيتي وقطب المعسكر الأوراسي الجديد يضفي صفة الجدية على المخططات السياسية للإمبراطورية الجديدة ويجعلها ممكنة من الناحية العملية. في اللحظة الراهنة لا تزال القدرات النووية للاتحاد السوفيتي السابق محافظة على قدراتها التنافسية مع الناتو في ميدان التسلح النووي والغواصات الذرية وبعض البرامج العسكرية الكونية في مسألة الطيران الاستراتيجي، وما إن يتحول هذا التوازن لصالح الأطلسية حتى تغدو الإمبراطورية الأوراسية مستحيلة وتتحول روسيا بصفة نهائية إلى دولة جهوية بسيطة، وبهذا تقلص من مساحتها ومن أبعاد تأثيرها، ولن تستطيع أي محاور جيوبوليتيكية وأي مشاريع سياسية أن تبدل بعد ذلك شيئا. وفي المرحلة الراهنة فقط وما دام توزع قوى الحرب الباردة في الميدان الاستراتيجي على حاله ولم يتبدل بعد بصورة لا رجعة منها، فإن جيوبوليتيكا روسيا وسياستها تملكان من الناحية الواقعية معنى حاسما ووزنا قاريا، فإمكانية إقامة المشاريع الجيوبوليتيكية الحرة والمستقلة ترتبط من الناحية العملية ارتباطا مباشرا بالحفاظ على الأهلية الاستراتيجية للقدرات الروسية والأطلسية. وعندما يختل هذا التوازن اختلالا حادا، تتحول روسيا من فاعل في الجيوبوليتيكا إلى مادة لها. وفي هذه الحالة لا يتبقى للروس إلا أن يناوروا ضمن وضع مفروض عليهم من الخارج، فيختارون أدوارا وأفضليات في لعبة ليست لهم من الناحية الجوهرية. مثل هذا التوضع للأمور يجعل المشروع الأوراسي مرتبطا بصورة مباشرة بنوعية وقدرة الجيش الروسي السوفيتي السابق، وبإمكاننا وبطريقة آلية أن نصل من هذا إلى الاستنتاج بأنه لا ينبغي للجيش في أمثال هذه الظروف وبأي حال من الأحوال أن يكون مرتبطا بالحالة السياسية الراهنة في موسكو، بل وعلى العكس من ذلك تعد نوعية الجيش نفسها. طبيعي أن المسألة تتعلق بالدرجة الأولى بالأسلحة الاستراتيجية، أساس مجموع السياسة الروسية ومحورها، وبناء عليه فإن تركيبة الجيش يجب أن تحدد المعالم العامة لهذه السياسة وأن تفرض التوجهات السياسية الخالصة. وبما أن التوازن الاستراتيجي يبقى على حاله في حدود ما، فإن الجيش سيبقى العامل الأهم في السياسة الروسية، لأن الوضع السياسي للبلاد ووزنها وإمكاناتها ومستقبلها يرتبط في مثل هذه الحالة بصورة مباشرة بالقوات العسكرية. في اللحظة الراهنة تجري في الجيش الروسي وتحت ضغط من الأطلسية عملية على غاية من الخطورة، وهي تحويل كامل توجه العقيدة العسكرية عن البناء القاري السوفيتي إلى البناء الجهوي المحلي. وهذا يعني أنه قد بدأ بتصوير العدو المحتمل لروسيا لا بصفته الولايات المتحدة ودول الناتو، بل الدول المتوضعة على حدود روسيا مضافة إلى المناطق الداخلية في الفيدرالية الروسية والتي يمكن أن تتوجه نحو الانفصالية. ومثل هذا التحول في العقيدة العسكرية الجديدة يتناقض من الناحية العملية تناقضا تاما مع موقف القوات المسلحة، الموقف المتعقل الوحيد من وجهة النظر الجيوبوليتيكية، إذ أن الأعداء المحتملين يصبحون في هذه الحالة بالذات تلك البلدان التي كان عليها من الناحية المنطقية أن تكون الحلفاء الطبيعيين للروس. وبكلمة أخرى ينظر إلى الحلفاء المحتملين على أنهم الأعداء المحتملون، بينما يتم على العموم إسقاط عدو روسيا الرئيسي الجيوبوليتيكي المحتمل من الحسابات. ترتبط المسألة العسكرية ارتباطا مباشرا بالخيار الجيوبوليتيكي، وإذا كانت روسيا تعي مستقبلها كإمبراطورية كمقياس حسابي وكقطب للمعسكر القاري الجديد، فإن قواتها العسكرية يجب بالضرورة أن تتوجه وبالصورة الأفضل نحو التسلح الذري الاستراتيجي على حساب الأشكال الأكثر محلية من التسلح. فالعمليات العسكرية الأساسية في المخطط الإمبراطوري ستتطور ضمن أفق حرب القارات، وعليه تكتسب دورا خاصا الصواريخ العابرة للقارات وبالدرجة الأولى ذات الرؤوس النووية والطيران الاستراتيجي وحاملات الطائرات والغواصات الذرية، بالإضافة إلى كافة أشكال البرامج الحربية الكونية التي تعد كبديلا للأسلحة الاستراتيجية. وأولوية أمثال هذه الأنماط من الأسلحة يمكن أن تساعد التكاملات القارية بطريقة ليس ثمة ما يفوقها في الأفضلية، وأن يجعل التحالف مع روسيا أمرا مغريا وجذريا بالنسبة للمعسكرات والبلدان الأوراسية الأخرى. إن أمثال هذه الأنماط من الأسلحة بالذات ترتبط بصفة مباشرة بقدرة روسيا على أن تلعب الورقة الجيوبوليتيكية على مستوى القارة والقيام في الوقت نفسه، وبناء على ذلك وعلى أرضية مخطط أكثر تحديدا بحل المشاكل الاقتصادية على أساس التعاون مع المناطق المتطورة في أوروبا الوسطى واليابان. وليس لنا أن ننسى أن العامل النووي بالذات والذي تقدمه الولايات المتحدة على أنه ضمانة حماية الغرب والديمقراطية من الشمولية السوفيتية كان موتور الدفع الأساسي للاقتصاد الأمريكي في مرحلة ما بعد الحرب، عندما كانت الدول الصناعية القوية ولكن الضعيفة من الناحية العسكرية السياسية في الغرب واليابان مضطرة لتمويل الاقتصاد والصناعة الأمريكيين مقايضة بحماية الباكس أمريكانا الاستراتيجية. وبمعنى من المعاني يمكن لروسيا في اللحظة الراهنة أن تقترح شيئا مشابها لأوروبا ولليابان مع هذه الإضافة، وهي أن في مصلحة روسيا المساعدة على الإنضاج السياسي لهاتين الإمبراطوريتين المحتملتين لا على إضعافهما والسيطرة عليهما بقسوة كما هي الحال في السيطرة الأمريكية والأطلسية. وحتى على المستوى البراغماتي المحض، فإن التخلص من الأزمة الاقتصادية في روسيا لا يمكن أن يتحقق إلا بالاستخدام الجيوبوليتيكي الفعال للعامل الاستراتيجي وما يتطابق معه من أصناف الأسلحة، فالسبيل الأسهل للحصول على كميات أوفر من السلع الجديدة لا تحويل الصناعات الحربية إلى صناعات القدور، بل مواصلة وتعزيز صنع حاملات الطائرات والغواصات النووية. ولدى الضمانة السياسية في الخصوص، فإن بضع غواصات نووية يمكن أن تحمل لروسيا بلدانا بكاملها ذات صناعة متطورة وعبر طريق سلمي صرف، بينما يحمل تحويل الصناعات الحربية إلى صناعة للغسالات لروسيا خسارة اقتصادية تستحيل معالجتها. إن تحويل الجيش في عمومه إلى الأسلوب الجهوي يعني تطوير كافة الأنواع الاعتيادية غير الاستراتيجية من الأسلحة، وإذا ما طبقنا هذا الإصلاح العسكري بطريقة عقلانية ومنهجية، وهو ما يصعب تصديقه بالنسبة لشروطنا الحالية، فسيحصل الروس على جيش متحرك فعال مستعد للعمليات العسكرية في الشروط القارية وقادر بنجاح ودون أي مشاكل على حسم النزاعات العسكرية على مستوى أفغانستان وطاجيكستان والشيشان. أما لا فعالية الجيوش السوفيتية في الأمور المحلية، الأمر الذي أمكنت ملاحظته في الحرب الأفغانية والصراعات ضمن البيروسترويكا، فكانت نتيجة الأفضلية الاستراتيجية لبناء القوات العسكرية للاتحاد السوفيتي والذي كان متوجها إلى النزاع النووي الكوني لا إلى الحروب المحلية ذات الكثافة الصغرى أو المتوسطة. وهذا أمر منطقي، فالبيروسترويكا في الجيش مع أفضلية التوجه الجهوي، أي اختيار العمليات الناجحة في إطار الحرب ذات التوتر الضعيف أو المتوسط بالذات، ستؤدي بالتأكيد إلى دمار الأسلحة الاستراتيجية، لأن أي جيش اليوم وحتى في أغنى دول العالم وأكثرها ازدهارا من الناحية الاقتصادية، ومثال ذلك الولايات المتحدة، غير قادر على أن يقيم بناءه فورا في اتجاهين الاستراتيجي والجهوي. وقد تم استعراض عدم أهلية الأمريكيين في النزاعات الجهوية أكثر من مرة، بدءا من فيتنام وانتهاءا بيوغوسلافيا والصومال. ولهذا فإن إعادة التنظيم الإيجابية للجيش والتي تبدو للوهلة الأولى ملائمة لروح العصر تعني في المستقبل البعيد نهاية الأمن الاستراتيجي للروس وإضاعة أي ضمانات جادة لسلامة أراضي الفيدرالية الروسية والاستحالة الكاملة لتحسين الحالة الجيوبوليتيكية في المستقبل بأي صورة. إن المصالح القومية الروسية تتلخص اليوم في الحفاظ بأي ثمن على القدرة الاستراتيجية على مستوى ما بين القارات، أي بأن تبقى دولة فوق العظمى، وإن كان ذلك بصفة مجزوءة مبتسرة. ولتأمين هذا الشرط يمكن التضحية بكل شيء حتى الدخول في أي مساومات سياسية جيوبوليتيكية اقتصادية وترابية. وإزاء الحفاظ على القدرة الاستراتيجية، فإن أي تنازل اليوم يمكن إعادة النظر إليه لما فيه صالح الغد الروسي. وما دام كل شيء سيبقى على ما كان عليه، فإن جميع الخطوات السياسية للقيادة الروسية لصالح الغرب تظل من الناحية النظرية قابلة للإنعكاس. إن مصير الروس ومستقبلهم العظيم يتمثل اليوم لا في كم من الروس وجدوا أنفسهم خارج الفيدرالية الروسية، وليس في ماهية الوضعية السياسية والاقتصادية لدينا في اللحظة الراهنة، بل فيما إذا كنا سنملك المستوى الكافي من الأسلحة من أجل أن ندافع بطريقة قتالية عن استقلالنا ضد العدو القادر، عدو روسيا الوحيد والطبيعي، ضد الولايات المتحدة وحلف شمالي الأطلسي. وجميع الأسئلة الأخرى تنطلق من هنا، وعلى هذا يتأسس التحديد الوحيد المعنى لما إذا كان لا يزال ممكنا تحقيق المشروع الأوراسي الإمبراطوري العالمي أم لم يعد. 2- ما القوات المسلحة التي تحتاج روسيا العظمى إليها؟ التدرج في تطور التجمع الحربي ضمن تصورات إقامة الإمبراطورية الأوراسية ينطلق بصورة واضحة من الأطروحات الجيوبوليتيكية التالية: 1. تحظى بالأفضلية الأنواع الكونية من الأسلحة المزودة بحجم من قوة التأثير المكاني تجبر الصيغة التقليدية لضمان الأمن العسكري للدولة أو الحلف على التراجع بعد أن تكون قد فقدت تأثيرها وأهميتها. إن العمل على الخيار الروسي للأسلحة الاستراتيجية أهمية مركزية، كما أن من الأمور البالغة الأهمية إعداد الأسلحة الفضائية وإجراء التجارب على النماذج غير المستقيمة الاتجاه من الأسلحة والمرتبطة بالتأثير على العنصر النفسي في الإنسان. إن هذا الميدان المكلف والمكثف علميا من الأسلحة والذي لا يستخدم في النزاعات المحلية يعد في واقع الحال المحور الأهم للأمن الحقيقي بالنسبة للدولة والأمة. وبدون هذه البحوث وما ينفرط عنها من نتائج يبدو الشعب من الناحية العملية مكشوفا أمام العدو المحتمل، وكافة مسائل الاستقلال والسيادة والمشاريع الجيوبوليتيكية تتساقط من تلقاء نفسها. 2. يلي ذلك السلاح النووي على المركبات الفضائية، القدرة الصاروخية والطيران الاستراتيجي، وهذا الميدان الخاص بالأسلحة العابرة للقارات والموجه نحو النزاع المحتمل مع القطب الأطلسي يمثل تهديدا دائما لتلك المناطق المحمية حماية جيدة بالشواطئ البحرية من كافة أشكال الاختراق العسكري. وليس من قبيل الصدف أن تطوير بناء الصواريخ السوفيتي قد أثار في حينه ذلك الذعر في الولايات المتحدة، وأن النجاحات في هذا المضمار بالذات قد مكنت الاتحاد السوفيتي وحلف وارسو من البقاء كل هذه الفترة الطويلة بعد الحرب العالمية الثانية، بغض النظر عن ذلك الوضع الجيوبوليتيكي بحدوده القارية والخاسر بكل المعايير. وحدها الأسلحة العابرة للقارات جعلت الاتحاد السوفيتي بشيء من التقريب قارة، وهو ما أرسى بعض الأسس المحددة للتكافؤ الاستراتيجي مع القارة الحقيقية الولايات المتحدة. 3. والمستوى التالي للأهمية يجب أن نعده الأسطول البحري الحربي. مثل هذا النوع من الأسلحة مثل الصواريخ العابرة للقارات والطيران الاستراتيجي مدعو لتنفيذ المهام الحربية الكونية أثناء الصدام مع العدو المحتمل. 1. الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى الأسطول البحري الحربي الروسي في مستقبل إقامة المعسكر القاري أن يكون نقطة الانطلاق لإقامة النظام الهائل من الموانئ الاستراتيجية في الجنوب وفي الغرب، وهو ما كانت روسيا والاتحاد السوفيتي محرومين منه بصفة تقليدية. وتلعب حاملات الطائرات والغواصات الذرية درجة أولية في هذا المضمار، وعلى الأسطول البحري الحربي أن يتوجه بنيويا لإجراء العمليات القتالية ضمن الشروط البحرية وفي المناطق القريبة منها، أي في أماد متباعدة عن القاعدة الأرضية إلى أقصى حدود. ويجب أن يصبح ذلك الصيغة ذات الأفضلية للعمليات القتالية في النزاع العسكري المحتمل، لأن الثابت الأساسي الأول للاستراتيجية الناجحة كما هو معروف إجراء العمليات القتالية إما على أرض العدو أو على أرض محايدة، وينبغي إزاء ذلك وفي وقت سابق استطلاع الخاصية الجيوبوليتيكية والاستراتيجية لتكيف الأنموذج المطابق من الأسطول البحري الحربي مع شروط البحار والمحيطات الجنوبية وغربي المحيط الأطلسي. وعاجلا أو آجلا سيفقد أسطول البحر الأسود وأسطول البلطيق أهميتهما بالنسبة لروسيا كإمبراطورية ما داما يمثلان نقاطا استراتيجية لدولة جهوية فقط يتكافأ تأسيسها بالنسبة لروسيا مع فعل الانتحار الجماعي. ولهذا فإن السيطرة على المحيط الهادئ وعلى الأطلسي أكبر في الأهمية بالنسبة للمعسكر القاري من الموانئ الثانوية التي تقفل بسهولة بالمضائق أو ببرزخ ضيق بين البلطيق وبحر الشمال. وعلى الأسطول البحري الحربي أن يقتدي على العموم بالنماذج القائمة في الشرق الأقصى وفي بحر الشمال، والتي يجب على روسيا أن تكون مستعدة عندما يحين الوقت لإقامة أشباه لها في الهند وفي إيران وفي أوروبا الغربية، لأن هذه الأراضي بالذات هي الحدود الجيوبوليتيكية الحق لروسيا الإمبراطورية لا الجهوية. 4. للقوات البرية في المستقبل الإمبراطوري أهمية أقل، وهي أدنى إلى أن تطالب بدور أقرب إلى القوى الداخلية منه إلى القوى ذات الحجم الاستراتيجي ذي الأهمية الواقعية. وفي النزاع الحقيقي بين القارات يجب أن تقتصر القوات البرية على أدوار مساعدة فقط، فبهذا تتحدد مرتبتها في تدريجة البناء العسكري، والاستثناء الوحيد في هذه المسألة يعطى لقوات الإنزال من الجو وللقوات الخاصة، والتي يمكنها بفضل حركيتها وعدم ارتباطها بالقواعد القارية الأرضية أن تشارك مشاركة فعالة في العمليات الجادة بين القارات. وبناء على ذلك يجب تخصيص قوات الإنزال الجوي بأفضلية بين غيرها من القطاعات البرية الأخرى في الجيش. هذا البناء للقوات العسكرية لروسيا في الإمبراطورية الجديدة المقبلة سيعيد أنموذج الجيش السوفيتي بالذات في المرحلة التالية للحرب، وقد كان هذا الأخير نتيجة للعملية الجيوبوليتيكية الطبيعية التي تم وعيها على أوضح صورة من قبل القيادة العسكرية التي قدمت الجواب الملائم لنفس المنطق الجيوبوليتيكي للتاريخ. هذا بينما لم تسمح القوالب السياسية والجيوبوليتيكية للقادة الحزبيين في الاتحاد السوفيتي بالتصرف وفقا للمنطق الأوحد الذي كان يطرح نفسه بالنسبة للتطور الحكومي والاستراتيجي للدولة السوفيتية. إن أفق التوسعية الجيوبوليتيكية والاستراتيجية كامن في البناء المؤسس لوضع روسيا الجغرافي، والجيش بالذات كان يدرك هذا بصورة أكمل وأوضح مما أدركه الآخرون. ولهذا تحركت القوات العسكرية للاتحاد السوفيتي بالمعنى العام في الاتجاه الصحيح، وفي تحديد العدو المحتمل، وفي اختيار أفضليات التطوير بالنسبة لهذه الأنواع أو تلك من الأسلحة، وفي التعزيز التقني للجيش بأفضل التقنيات. بيد أن الضغط الأيديولوجي المبالغ فيه والاهتراء العام للمجتمع السوفيتي في مرحلته المتأخرة انعكس على القوات المسلحة أيضا، والتي بدأ أنها نسيت في لحظة آنية منطقها الخاص ومصالحها الخاصة التي تتطابق مع المصالح الوطنية لجميع الروس في مسائل حرية الأمة وأمنها، والأخطاء الخاصة صرفت الأنظار عن المسائل الاستراتيجية الأساسية. إن البيرسترويكا الحالية للجيش والمنطلقة من مبدأ روسيا دولة جهوية تقلب من الناحية الواقعية ذلك التدرج الذي يجب أن يتوفر في الإمبراطورية الجديدة، والذي كان سائدا بملامحه العامة في القوات المسلحة في الاتحاد السوفيتي. ففي الجيش الجهوي للفيدرالية الروسية تعطى الأولوية للقوات البرية، على الرغم من أن قوات الإنزال الجوي قد عزلت إلى حد ما عن الأنواع الأخرى من الأسلحة. يلي ذلك الأسطول البحري الحربي، وعلى أي حال فعمليات التغيير والتقليص تجري وبالدرجة الأولى على حساب حاملات الطائرات والغواصات الذرية. أما حول أسطول البحر الأسود المجرد عمليا من الأهمية الاستراتيجية، فتدور مشادة بين موسكو وكييف ليس لها مخرج، لأن المصطلحات الانطلاقية والأهداف غير صحيحة في جذورها، كما أن اهتماما أقل يولى للطيران وبناء الصواريخ، أما الطيران الاستراتيجي والصواريخ العابرة للقارات فيجري على العموم تدميرها، وبصورة موازية لذلك يطبق عمليا الإعراض عن السلاح الذري. أما برامج إعداد الأنواع الكونية من الأسلحة والتي لا ضرورة لها في النزاعات الجهوية على الإطلاق، فتجمد وتطوى، فهي ليست في الأفق الجهوي إلا بندا هائلا عديم المعنى في نفقات الميزانية الحكومية، ليس له ما يبرره على الإطلاق. وبالمقارنة مع أنموذجي الأفضليات في البناء العسكري يتبين لنا أنهما يمثلان نقيضين، أحد الجيشين الصيغة القارية الأولى مكرس للدفاع عن المعسكر القاري، عن الأوراسيا، عن روسيا في حجمها الجيوبوليتيكي الحق من العدو المحتمل الذي كان ولا يزال الولايات المتحدة والحلف الأطلسي، وهذا الجيش موجه لتأمين المصالح الحقيقية للروس، وهو ضمانة الاستقلال القومي والحرية. وفضلا عن ذلك يسمح هذا الجيش بالقيام بفعالية بتحقيق المشروع الأوراسي الكوني، والذي لا يمكنه إلا أن يجعل وضع روسيا في العالم راسخا وأمينا، وأن يحل المشاكل الاقتصادية الأهم. الجيش الثاني الجهوي النمط الضروري لروسيا التي تم فهمها فقط كفيدرالية روسيا، لا تهتم إلا بحل المشاكل المحلية والسياسية الداخلية، ومثل هذا الجيش لن يكون الضمانة الحقيقية للأمن القومي، وتركيبته الأولى القائمة على أساس النزاع المحتمل مع الدول والشعوب المجاورة يجعل الروس دوما في انتظار ضربة من جانب جار معاد كان شعبا شقيقا فيما مضى، وبناؤه يحرم الروس من إمكانية الدخول في علاقات جيوبوليتيكية ملائمة مع أوروبا الوسطى واليابان. فمن الواضح أن ذلك البناء لن يقوى على حماية هذه التشكلات الجيوبوليتيكية من العدوان المحتمل من طرف الولايات المتحدة، وهذا البناء يجبر الروس فضلا عن ذلك على نسبة جميع أولئك المشاركين في محاور الأوراسيا برلين وطهران وطوكيو الجيوبوليتيكية المقبلة إلى الأعداء المحتملين، كما يثير مثل هذه العلاقة من طرف هذه البلدان نحو روسيا، وليس مهما على الإطلاق إذا كانت البيرسترويكا البنيوية العسكرية ستترافق بتوكيدات على السلام. ففي الجيوبوليتيكا، وهي تقف أعلى من التصورات السياسية المحضة لدى اتخاذ القرارات الأكثر مسؤولية، يتكلم طابع الأسلحة لدى هذه البلاد أو تلك بطريقة أفصح بكثير من التصريحات الرسمية وغير الرسمية للدبلوماسيين والقادة السياسيين. الفصل السابع: التقنية والموارد الطبيعية. 1- النقص التقني. إن أحد أسباب هزيمة الاتحاد السوفيتي في الحرب الباردة هو تخلفه التقني الجاد بالمقارنة مع بلدان المعسكر الجيوبوليتيكي المضاد، ذلك أن قفزة الأطلسيين التقنية حققها التوزيع الفعال للأدوار بين الدول المشاركة في الناتو، فمن جهة ركزت الولايات المتحدة على أرضها القطب العسكري الاستراتيجي ممكنة الدول الرأسمالية الأخرى من تنمية أفقها التجاري المالي والتقني دون أن تهتم بالتوظيفات المباشرة للتقنيات العليا الجديدة في المجتمع الحربي الصناعي. وكثيرا ما لم تقم الولايات المتحدة إلا باستخدام التقنيات العليا الجاهزة لتطبقها على مجمعها الحربي الصناعي، بينما كانت هذه التقنيات تصنع وتعد في أوروبا واليابان وغيرهما من البلدان، وكانت البلاد الواقعة تحت حماية الولايات المتحدة تدفع لشركتها الضريبة التقنية لقاء الحماية الجيوبوليتيكية. أما الاتحاد السوفيتي من جانبه فقد ركز جميع مخترعاته التقنية بصورة شبه كلية في إطار مجمعه الحربي الصناعي، وهو ما جعل البحوث والمشاريع الحديثة عملا أشد صعوبة، فكأنها كانت منذ البداية تعد في جهاز إداري قائما على المركزية وتوجه لأهداف محددة وفقا للخطط، وهو ما يضيق أفق الإبداع التقني بصورة حادة. وبكلمة أخرى، كانت تناط بهذا البنيان المركز مهمتان في وقت واحد: التوتر الهائل من أجل إقامة المجمع الكوكبي الاستراتيجي الحربي والتمويل التقني لذلك المجمع، إلى جانب تطوير الصناعات المعتمدة على علوم مكثفة في مجالات أخرى، ومجموع ميدان التقنيات العليا والبرامج المعلوماتية وتقنية الحسابات وما إلى ذلك كانت مرتبطة ارتباطا صارما بالمجمع الحربي الصناعي، وذاك ما كان يجردها من المرونة والاستقلالية اللازمتين. ويمكن الافتراض أنه لو غاب لدى الولايات المتحدة أمثال هؤلاء التابعين الجيوبوليتيكيين كفرنسا وإنجلترا وألمانيا واليابان وتايوان وكوريا الجنوبية إلى آخره، لكان مستواها التقني أدنى إلى حد كبير من المستوى الفعلي. كان التخلف التقني للاتحاد السوفيتي أمرا لا مندوحة منه، واليوم يعيش الروس وبصفة كاملة خيبات الاتحاد السوفيتي في هذا المضمار، فيوما بعد يوم يتعمق ارتباط الصناعة والاقتصاد الروسيين بالامتيازات والمهارات الغربية وما إلى ذلك، في حين أن المستوى المعين للتطور التقني ضرورة لازمة لأي دولة تطمح إلى أن تكون ذات وزن في السياسة الدولية وأن يكون لها بناؤها الاقتصادي الفعال والقادر على المنافسة. فإذا ما تحدثنا عن الأفق الإمبراطوري للأمة الروسية، فإن المستوى التقني العالي يغدو أكثر ضرورة من أجل توفير كافة العوامل الاستراتيجية والجيوبوليتيكية التي يقوم عليها كل تطور جيوبوليتيكي واقتصادي. وهكذا يطرح السؤال التالي: ما الطريق الذي يمكن سلوكه ليتمكن الروس من تعويض ما خسره وتجاوز التخلف التقني الموروث عن الاتحاد السوفيتي، آخذين في الاعتبار أن هذا التخلف لا يتناقص في العصر الحاضر، بل على العكس من ذلك يتنامى، مثل هجرة العقول وتقليص التمويل الحكومي للنشاط العلمي وعملية التحويل والانحطاط والبيروسترويكا في المجمع الحربي الصناعي وما إلى ذلك. هناك إمكانات جيوبوليتيكية ثلاث، تتلخص الأولى في أن تكف روسيا عن جميع مطالبها في الاستقلال وأن تستسلم كليا أمام الأطلسية فتقدم لها جائزة الطاعة، وهي أن تتلقى من أيدي الأمريكيين وعلى دفعات إمكانية الوصول إلى بعض التقنيات العليا التي طالها البلاء ولا تمثل أي أسرار استراتيجية. وفي الحقيقة فقد تمت تجربة هذه الطريقة على مثال بعض بلدان العالم الثالث التي تمكنت بهذه الطريقة من تحقيق قفزة اقتصادية ومالية وصناعية، ما يسمى النمور الآسيوية أو نمور المحيط الهادي. أما في حالة روسيا فالولايات المتحدة ستكون أكثر احتراسا مما كان الأمر عليه بالنسبة لبلدان أوروبا أو العالم الثالث، لأن مجال روسيا الجيوبوليتيكي والتاريخي ضخم إلى درجة أن الازدهار الاقتصادي والسوق التقني قد يجعلان منها في لحظة ما العدو المحتمل القوي ضد الولايات المتحدة. ومن الطبيعي أن وصول الروس إلى التقنيات العليا حتى على أساس الاستسلام الكامل والتفكيك الشامل للمكونات الاستراتيجية للمجمع الصناعي الحربي سيواجه بالمقاومة بكل الوسائل والعراقيل، فهذا الطريق يبدو مسدودا. الطريق الثاني، وهو خاص بأنصار القومية الصغرى، ويتلخص في تحقيق القفزة التقنية عن طريق التجديد الأقصى على الموارد الداخلية دون مساعدة قوى خارجية، ويفترض ذلك التعبئة الكبرى وشبه الشمولية للشعب كله والإساءة الحادة للعلاقات مع الغرب. وإذا كان كل شيء يرتبط في هذه الحالة بالفيدرالية الروسية وروسيا التي تفهم كدولة جهوية، فإن أمثال هذه المحاولات محكومة بالفشل، إذ ستظهر نفس المشاكل التي ظهرت في حال الاتحاد السوفيتي. فعلى الروس أن يقوموا في وقت واحد بحماية أنفسهم من دولة فوق العظمى بصفتها العدو المحتمل، وبالعكوف بأنفسهم على تطوير تلك الآفاق العلمية الدقيقة كالدراسات في ميدان التقنيات العليا. ولما كان الاتحاد السوفيتي الثابت والصارم التنظيم قد فشل في تحقيق ذلك، فلن تفلح فيه الفيدرالية الروسية المأزومة وغير المستقرة. ويضاف إلى هذا أن علينا في هذه الحالة أن نطبق عناصر الشمولية، وهو ما سيستدعي بصورة لا مفر منها احتجاجا داخليا عميقا، ويعني هذا أن علينا أن نطرح أيضا هذا الطريق بعيدا. يتلخص الاختيار الثالث في أن تستعار التقنيات العالية من البلدان الأوروبية والآسيوية المتطورة، ولكن ليس من الولايات المتحدة، مقايضة بالتحالف الاستراتيجي وبتيسير الوصول إلى الموارد الطبيعية الروسية. وهنا تظهر جميع الفرص للنجاح، ومثل هذا الطريق سيحفظ للروس استقلالا محددا عن الولايات المتحدة، ويسمح في الوقت نفسه بتجنب تجديد توتر الأمة وفرض الدكتاتورية والإجراءات القاسية. وسرعان ما ستجر مثل هذه العملية سرعة غضب الولايات المتحدة وتهديدها لروسيا، والأهم تهديدها للتابعين غير الأوفياء، ويمكن لبعض هذه الدول أن توافق على ذلك ما بقيت القوة الاستراتيجية لروسيا قابلة للمقايسة مع الأمريكية، وما لم تكن الأيديولوجية الروسية بصورة مكشوفة إمبريالية أو شيوعية. وفضلا عن ذلك ستقايض التقنيات العليا في هذه الحالة مع ألمانيا وفرنسا وغيرهما من البلدان المتطورة بالموارد الطبيعية التي يخضع الوصول إليها لمراقبة صارمة من طرف الولايات المتحدة في العالم كله. والموارد الروسية آسيا الوسطى وسيبيريا وما إلى ذلك تبدو على أهمية حيوية بالنسبة لهذه الدول بالذات، ما دامت الولايات المتحدة على العموم مستقلة إلى حد بعيد بالنسبة لهذه المسألة. فالمواد الأولية والخامات ومصادر الطاقة مضافة إلى الحماية العسكرية الاستراتيجية القوية، هذه الأمور مجتمعة جديرة بأن تستميل بعض الدول المتطورة للمضي إلى التعاون الأشد اتساقا في ميدان التقنيات العليا، وأن تضع تحت تصرف الروس أعظم المنجزات في هذا الميدان، مضافة إلى تركيبها وتنظيم إنتاجها الصناعي. وفي المستقبل يمكن أن يسوى أيضا التوجه الوطني في هذه المسائل، ولكن لا مندوحة على أي حال من الأحوال من دفعة البداية. هذا الطريق الثالث يدخل بمجموعه وكامله في المشروع الأوراسي، ويعد تجسيدا له على مستوى عملي أعلى، وهو من الناحية الواقعية يعني أن إقامة المحور الجيوبوليتيكي برلين موسكو طوكيو ليس مجرد خطة سياسية جغرافية، بل هو الحل الأمثل لمشاكل التخلف التقني لدى الروس. 2. الموارد الطبيعية الروسية. روسيا هي المصدر الطبيعي للخامات الطبيعية إلى الدول الأخرى، ولهذا التوضع للأمور تاريخ طويل، وقد صار إلى حد بعيد العامل المحدد بالنسبة لوضع روسيا الجيوبوليتيكي. فلننظر بشيء من التفصيل إلى المعنى الجيوبوليتيكي لتصدير المواد وإلى دور التمويل المواردي في عمومه. ثمة شيء من اللامساواة في التوزيع الكوني للموارد الأولية على سطح الأرض، فمنطقتان من المناطق المتطورة الأربع في الشمال تملكان إمكانية الوصول إلى الموارد، وبوسعهما في حالة الضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي، الولايات المتحدة وروسيا، وإثنتان تعانيان من النقص الحاد في الموارد، أوروبا واليابان. وعلى هذا فإن السيطرة على المنطقتين غير الغنيتين بالموارد تتحدد إلى مدى بعيد بالعلاقات مع المنطقتين الأخريين. وإلى جانب هذا فثمة خاصية أخرى، وهي أن الولايات المتحدة تتطلع إلى السيطرة على موارد الأراضي المستعمرة ونصف المستعمرة، وتحاول بمساعدتها أن تؤثر على الدول المتطورة، كما تحاول الولايات المتحدة الإبقاء على مواردها الخاصة لصالحها الخاص، فلا تستهلكها إلا بحرص شديد، على الرغم من أنه ليس مما يخلق مشكلة للولايات المتحدة أن تقيم لنفسها عند الضرورة اكتفاء ذاتيا بالموارد، وبمعزل عن الاستراتيجية الاستعمارية في هذا المضمار. أما روسيا فتتحكم بتصدير مواردها الخاصة بصورة تقليدية، ولهذا الاختلاف في موقفي الدولتين العظميين إيجابياته وسلبياته من هذه الجهة أو تلك. فالولايات المتحدة تملك بصفة مستمرة مخزونا استراتيجيا لا يمس، إلا أن القواعد المواردية المستعمرة تملك الفرصة دوما للخروج من تحت السيطرة. أما روسيا فيمكنها من جانبها أن تكون واثقة من الاكتفاء المواردي ما دامت الخامات موجودة في أراضيها، لكنها في الوقت نفسه وبتصديرها لهذه الموارد تقوم على الدوام بتبديد مخزوناتها الاستراتيجية. يمكن لهذا الواقع الموضوعي للأمور أن يستخدم لصالح الروس في مستقبل إقامة الحلف القاري بالطريقة التالية. يمكن لروسيا في المرحلة الابتدائية أن تقترح على شركائها في الشرق والغرب خاماتها الطبيعية على أنها تعويض عن احتدام العلاقات مع الولايات المتحدة، والذي لا بد أن يحدث عند المراحل الأولى من إقامة المشروع الأوراسي. وسيكون هذا ممكنا أيضا لكون الاتصال البري المباشر يمكن أن يتم دون أن تكون له علاقة بالسيطرة البحرية والشاطئية التي تعد الورقة الرابحة الأهم في الاستراتيجية الجيوبوليتيكية الأطلسية. ومن الطبيعي أن مثل هذا التصدير لن يعد مساعدة من طرف واحد، لأن هذه العملية ينبغي أن تكون مركوزة في الخطة الجيوبوليتيكية العامة التي تفترض المشاركة المالية والتقنية الفعالة من طرف أوروبا واليابان في التطوير الاستراتيجي لروسيا نفسها، كما وتفترض فضلا عن ذلك التوسيع الملموس لآفاقها السياسية والدفاعية في الشرق والغرب. وفي المستقبل المنظور أيضا التوجه إلى زحزحة الولايات المتحدة من أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة المحيط الهادي، مع إعادة التوزيع المطابق للمناطق الغنية بالموارد لصالح الشركاء الأوراسيين وروسيا نفسها. وهذه الخطة تمثل النقيض المباشر لخطة الأناكوندا من طرف الأطلسيين، والتي تفترض رقابة الولايات المتحدة الصارمة بالذات على الأراضي الجنوبية الأوراسية والأفريقية ومناطق المحيط الهادي بهدف الحيلولة دون إقامة مناطق اقتصادية ذات استقلال ذاتي لصالح منافسيها الجيوبوليتيكيين، وعندما يتم التوصل إلى إبعاد أناكوندا الأطلسية وإعادتها من جديد إلى القارة الأمريكية، يغدو الجنوب الفقير للأوراسيا التكملة الطبيعية للشمال الأوراسي الأكثر تطوراً. فالنفط العربي والخامات الطبيعية الأفريقية وموارد مناطق المحيط الهادي يمكن أن تدخل مباشرة بلدان المعسكر الأوراسي متجاوزة الولايات المتحدة. ويمكن لروسيا في هذه الحالة لا أن تبدأ فقط بادخار الموارد لنفسها، بل وبالحصول على مساحات جديدة في الاتجاه الجنوبي. فتتحرك أوروبا الأوراسية نحو الجنوب لتصبح الأورو أفريقيا، وتفرض اليابان على المحيط الهادي ذلك النظام الجديد الذي خططت لإقامته في الثلاثينيات. وسيكون بإمكان روسيا نفسها وعن طريق استخدام التجربة التقنية التي تملكها الآن أو التي ستتحصل عليها خلال مرحلة إمدادها بالموارد شركائها المتطورين تقنيا في الحلف في المرحلة الأولى من البناء القاري، أن تساهم بمشاركة فعالة في إيجاد مواطن جديدة للمعادن في آسيا الوسطى والشرقية، وأن تجمد بصورة تدريجية تلك المواطن ذات الضرورة الحيوية من أجل تمويل مستقبلها الاستراتيجي الخاص. في مسألة الموارد الطبيعية، تبدو خطة إقامة التريلاترال المضاد حلف برلين موسكو طوكيو في المنظور القريب والبعيد واقعية في أعلى المستويات، لأن المرحلة الانتقالية بالنسبة للمحورين الغربي والشرقي بالنسبة لبرلين وطوكيو اللذين يعانيان من أشد ضغوطات الولايات المتحدة شراسة، سيجري تخفيفها عن طريق الإمكانات الموردية لروسيا القادرة خلال المرحلة الانتقالية على أن تهيئ بتصديرها الخامات الطبيعية جميع الشروط الضرورية للانبعاث السياسي والاستراتيجي الكاملين لأوروبا واليابان. ويمكن لهذين المجالين الكبيرين بعد ذلك أن يوسعا تطورهما الاقتصادي والسياسي باتجاه الشمال والجنوب. ومن الأهمية بمكان أن تتمكن روسيا خلال هذه المرحلة الانتقالية بدورها من الحصول على التجهيزات التقنية الفعالة للاستدلال على مكامن المعادن، وأن تحسن وقد انطلقت في الطريق الممهد المناهج المتطورة والنماذج التقنية المقدمة من الغرب الأوروبي ومن الشرق الأقصى الياباني. وهذا العامل سيدعم في المستقبل المنظور وبطريقة ملموسة الاكتفاء الذاتي التقني للروس بصورة مستقلة عما تنقلب عليه الأحداث فيما بعد. من الطبيعي أن مشكلة الموارد الطبيعية الروسية تحل في الوقت الراهن كيفما كان، ولكن ليس بالطريقة المجدية بالنسبة لروسيا. فالروس يبيعون اليوم مواردهم بأسعار الإغراق في الأسواق لقاء نقود وهمية وبضائع أجنبية، وإما بصورة مباشرة للولايات المتحدة، وإما عن طريق وساطة الشركات الاحتكارية الأمريكية في الـTHK التي يسيطر عليها الأطلسيون بطريقة غير مباشرة لدول أوروبا الغربية. وكبديل عن ذلك يطرح القوميون مطلبا لا يمكن تحقيقه، وهو وقف تصدير الخامات وحصر تصنيعها واستهلاكها بروسيا بمفردها. والمشروع الأخير يطالب بتكثيف جميع القوى الوطنية العاملة بدرجة من التوتر تجعل تحقيقه مستحيلا إلا ضمن الدكتاتورية السياسية، وهو ما يكاد يبدو أمرا خارقا للعادة في الوضع الحالي، والأمر هنا مماثل لحالة التقنيات العليا. الطريق الثالث وحده فلا تصدير الموارد لصالح الولايات المتحدة ولا الحظر الكامل لأي نوع من التصدير مهما كان يمكن أن يكون المخرج الواقعي من الحالة الراهنة. ومن جديد يتركز كل شيء في الضرورة السياسية للإقامة الأسرع للحلف القاري الأوراسي. الفصل الثامن الآفاق الاقتصادية للإمبراطورية الجديدة. 1- اقتصاد الطريق الثالث. أدركت البيرسترويكا الصناعية في روسيا مرحلة النضج، وفيما يقوله الإصلاحيون حول لا مندوحة التحولات الاقتصادية في روسيا يوجد قسط ملموس من الصحة. فالنظام السوفيتي على الرغم من أنه كان إلى مستوى معين فعالا وجديرا بالمنافسة آل تدريجيا إلى الضعف حتى صار إلى درجة من اللامرونة والتحجر بحيث ما كان له إلا أن ينهار. وللأسف الشديد انطمرت تحت شظاياه كثير من الأفاق الإيجابية الفعالة للاشتراكية. إن منطقة التحولات الاقتصادية في روسيا والتي بدأت في البيرسترويكا قامت على أساس النظرة المزدوجة إلى الاقتصاد، فمن جهة كان هناك الأنموذج القائم للاشتراكية الحكومية القائمة على المركزية أي الإدارة الشمولية، عندما كانت الدولة تتدخل في أصغر حيثيات الإنتاج والتوزيع خائفة من أي مبادرات خاصة ومستثنية كافة عناصر السوق. وهذه القسوة البنيوية لم تجعل مجموع النظام الاقتصادي متكتلا وفاقدا للحركة فقط، من هنا الخسارة التدريجية في التنافس مع الرأسمالية، بل وشوهت مبدأ الاشتراكية الأساسي والتي تفترض المشاركة الفعالة للمجتمع في العملية الاقتصادية، وتتضمن مخطوطات ماركس الاقتصادية الفلسفية تحذيرا من مثل هذا التلاشي للنظام الاشتراكي والذي يمكن وصفه بالاغتراب في الاشتراكية. لقد تحول نقد هذا الاقتصاد المركز بسرعة كبيرة إلى نقيضه المتطرف أي الدفاع المطلق عن النظام الليبرالي الرأسمالي بما فيه من قوانين السوق واقتصاد الظل والتجارة الحرة وما إلى ذلك. ومن ما فوق المركزية قرر الليبراليون الإصلاحيون ولو في النظرية فقط الانتقال إلى ما فوق الليبرالية، وإذا كانت الاشتراكية السوفيتية في مراحلها المتأخرة قد أوهنت الاكتفاء الذاتي الحكومي في منافستها مع المعسكر الجيوبوليتيكي المواجه، فإن الإصلاحات السوقية جرت وراءها التدمير الحقيقي لهذا الاكتفاء الذاتي، وهو ما لا يمكن تصنيفه إلا كخيانة للمصالح القومية. كانت الإصلاحات ضرورية بيد أن المنطقة الازدواجي إما الاشتراكية السوفيتية أو الليبرالية الرأسمالية طرحت منذ البداية المسألة في إطار مغالط كليا ما دام الجدال قد اتخذ طابعا نظريا محضا، والتصورات حول اكتفاء روسيا الذاتي الجيوبوليتيكي أزيحت إزاء ذلك إلى المرتبة الأخيرة، والإصلاحات الليبرالية المعروضة في صيغة برنامج شيكاغو بويز ونظريات فون هايك سددت ضربة قاصمة للاقتصاد، إلا أن البرامج الاقتصادية الترميمية التي كانت المعارضة المحافظة تصر عليها بهذه الدرجة أو تلك كانت أفضل قليلا، ففي كلا الحالتين كان الحديث يدور حول أنموذجين طوباويين مطلقين يحتل موضوع مصالح الروس الوطنية فيهما المرتبة الثانية بل حتى الثالثة. كان ذلك منطقيا إلى حد كامل، حيث إن الاقتصاديين السوفيت اعتادوا بفعل خصوصية ثقافتهم على أن يتعاملوا مع اثنين فقط من النماذج الاقتصادية الاشتراكية السوفيتية الدوغماتية والتي من فكوا يدافعون عنها لفترة ما، والرأسمالية الليبرالية التي انتقدوها لفترة ما، وفي الصيغة التي تمت بها دراسة ومعالجة هذين الأنموذجين لم تجري مقاربتهما مع معيار المصالح الجيوبوليتيكية للبلاد. على الرغم من أن هذا الموضوع وإن كان في صورة أخرى كان الأفضل بين الصيغ العسكرية والأيديولوجية وبخاصة الإدارة الحكومية للمباحث ولجنة أمن الدولة. وبنقل الاهتمام الأول إلى الاقتصاد نقل قادة البيرسترويكا قضية الأمن والقدرة الوطنية والحكومية إلى خارج القوسين، وما إن حدث ذلك حتى سقطت البلاد في مصيدة المشكلة التي صيغت بطريقة مغلوطة والتي كان أي حل لها من خلال المصطلحات المطروحة يؤدي بطريقة مدروسة إلى مأزق مسدود. وبكلمة صارمة كان على الشعب أن يحدد اختياره لا بين الليبرالية الرأسمالية والاشتراكية السوفيتية بل بين الليبرالية الاشتراكية والاشتراكية السوفيتية وبين مبدأ اقتصادي خاص يجمع بين عناصر السوق وعناصر التخطيط خاضعا لثابت رئيسي هو الازدهار الوطني والأمن القومي أي الطريق الثالث. وهذا الطريق الثالث في الاقتصاد ليس مساومة، ليس حجما متماسكا بين عناصر متباينة لنموذجين اقتصاديين آخرين، بل هو مبدأ مستقل مكتمل ذو تاريخ طويل وعدد كبير من الأمثلة على تطبيقه في الواقع، إلا أنه من الناحية العملية لم يجري التذكير على العموم بهذا الطريق الثالث في إطار المناقشات الاجتماعية، وبنتيجة الرفض العنيد للنظرة الجادة إلى مثل هذه الصيغة تمثل أمامنا الآن بلاد مدمرة مستضعفة واقتصاد منهار وارتباط طفيلي متنام لروسيا بصندوق النقد الدولي وبالبنك الدولي وتفكك العلاقات الزراعية والصناعية وما إلى ذلك، وليس ثمة في اللحظة الراهنة اشتراكية ولا سوق، ويصعب الجزم بإمكانية إصلاح شيء من خلال البقاء في إطار ذلك المنطق الذي أمسى مسيطرا لدى حل المسألة الاقتصادية الأهم. والطريق الثالث في الاقتصاد لا يتطابق لا مع الأنموذج السويدي ولا مع السويسري، وهذا أمر مخالف لما يفكر به بعض الاقتصاديين الذين بدأوا يقدمون لأنفسهم حسابا باستحالة الخروج من الوضع القائم. فلا السويد ولا سويسرا تمثلان التشكل الجيوبوليتيكي المتكامل ولا تتمتعان بالسيادة الاستراتيجية الجادة، وبناء عليه فإن قسما هائلا من القطاع الحكومي والصناعي والعسكري اللازم لضمان الاكتفاء الذاتي الحق غير متوفر في هاتين الدولتين على العموم. لقد تم فيهما تحقيق نوع من المساومة بين البنية ذات التوجه الاجتماعي للمجتمع وبين اقتصاد السوق، لكن الحديث يتناول هنا أنموذجا اصطناعيا صرفا يمكن أن يتكون بالذات على حساب عدم التسييس الكامل لهاتين الدولتين والتنازل الواعي عن أي دور فاعل في التوزع الجيوبوليتيكي للقوى في أوروبا، ولا يمكن لروسيا بأبعادها أن تكون السويد الثانية أو سويسرا الثانية، لأن وضعها الجيوبوليتيكي يلزمها بدور فاعل، والحياد في هذه الحالة بكل بساطة مستحيل، ولهذا لا معنى للاتجاه إلى أمثال هذه الأسئلة. والوهم الثاني المميز بالنسبة لمن يبحثون بطريقة حدسية عن مثال للطريق الثالث لروسيا هو الصين وإصلاحاتها، إلا أن هذه الحالة أيضا تتضمن حيزا من خداع البصر الذي يفسره انعدام الإعلام الموضوعي المتعلق بماهية الإصلاحات الصينية ومسيرتها. فالتحولات الاقتصادية الصينية لا تجري إلا من الناحية السطحية وفق أنموذج الطريق الثالث، أما في واقع الحال فالحديث يدور حول تحويل المجتمع الشبيه في عمومه بالمجتمع السوفيتي إلى نظام ليبرالي محض، ولكن دون تطبيق إصلاحات ديمقراطية في السياسة، أي مع الحفاظ على السيادة الشمولية للنخبة الحاكمة على الوضع السياسي. يتطرق الحديث إلى أن الشمولية السياسية للمسميات الشيوعية تنتقل بطريقة انسيابية إلى شمولية احتكارية اقتصادية لنفس المسميات التي تحاول في الوقت نفسه ومنذ البداية اجتثاث أي إمكانية للمنافسة الاقتصادية من الأسفل. أحد نماذج مجتمع الاغتراب يتحول بانسيابية إلى نموذج آخر من مجتمع الاغتراب، أما الاستغلال الاقتصادي فيتحول خلسة إلى استغلال اقتصادي تقوم به الفئة الاجتماعية نفسها. ومن الأمور ذات الدلالة أن هذا النمط من الإصلاحات قد تم بإعداد من اللجنة الثلاثية بالذات، والتي كان ممثلوها منذ بداية الثمانينيات قد اتفقوا مع جدول المسميات الصينية حول إدخال الصين في المستقبل المنظور في منطقة التأثير العولمية مع منحها وضع الدولة الجهوية، وإلى حد كبير كانت خطوة الأطلسيين مشروطة باستراتيجية الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفيتي، ولكن بالرغبة في الوقت نفسه في الحفاظ على المنافس التقليدي لليابان في الشرق الأقصى والحد من التوسع الاقتصادي لهذه الأخيرة. الخط الثالث الأصلي في الاقتصاد لقي تجسيده الكلاسيكي أعمال فريدريخ ليست الذي صاغ مبادئ الاكتفاء الذاتي الاقتصادي للمجالات الكبرى، وتنطلق هذه النظرية من حقيقة تفاوت التطور الاقتصادي لدى المجتمعات الرأسمالية ومن الأثر المنطقي للاستعمار الاقتصادي من طرف البلدان الغنية للبلدان الأكثر فقرا. ومما يذكر أن التجارة الحرة بالنسبة للأغنياء مربحة، بينما هي على عكس ذلك بالنسبة للفقراء. ومن خلال هذا يتوصل ليست إلى القول بأنه عند مراحل معينة من التطور الاقتصادي للمجتمع يجب اللجوء للحماية والتسيير والقيود الجمركية، أي إلى تقييد مبدأ التجارة الحرة على المستوى العالمي من أجل التوصل إلى الاستقلال الوطني والحكومي والقوة الاستراتيجية. وبكلمة أخرى كان واضحا بالنسبة لليست أن الاقتصاد يجب أن يكون خاضعا للمصالح الوطنية، وأن أي دعوة إلى المنطق الآلي للسوق ليست إلا ستارا لإخفاء التوسع الاقتصادي والسياسي بعد ذلك من طرف الدول الغنية لما فيه خسارة الدول الأكثر فقرا ثم استعباد الأخيرة بعد ذلك. ومثل هذه المقاربة تضع على الفور حدودا دقيقة لمجال عمل مبدأ السوق ولمجال عمل المبدأ الاشتراكي. والطريق أن راتينو مؤلف المعجزة الاقتصادية الألمانية وفيتي ولينين بل وكينز أيضا قد صاغوا مبادئهم الاقتصادية منطلقين بالذات من مبدأ فريدريخ ليست، على الرغم من أنه قد جرى في أثناء ذلك استخدامه لغة كانت أقرب إلى المفردات الرأسمالية الصرفة أو إلى المفردات الشيوعية. ملاحظة: سيرجي فيتي، حياته من 1849 إلى 1915، شخصية سياسية روسية كونت، كان وزيرا للطرق سنة 1892 وللمالية في السنة نفسها. ترتبط باسمه مبادرات احتكار الخمور عام 1894 والإصلاح النقدي عام 1897 وبناء سكك حديد سيبيريا في 1897، كما صاغ المبادئ الأساسية لتصور للإصلاح الزراعي وطبق سياسة استقطاب البرجوازية للتعاون مع القيصرية. نشرت مذكراته في 3 مجلدات. كينز، جون مينارد كينز، حياته من 1883 إلى 1946، اقتصادي إنجليزي، مؤسس النظرية الاقتصادية المسماة باسمه الكينزية، وتقول بضبط الاقتصاد من طرف الدولة عن طريق الاحتكار، وكان للأزمة الاقتصادية بين عامي 1929 و 1933 تأثيرها في وضع هذه النظرية الداعية إلى توجيه الاقتصاد الرأسمالي لضمان العملية المحركة للإنتاج الاجتماعي. ركز اهتمامه على تحليل الأحجام الاقتصادية الكبرى أي الدخل القومي وإجمالي الودائع ومستوى التشغيل والاستهلاك والمدخرات وما إلى ذلك، وحاول استخلاص القوانين الكمية التابعة لهذه الأحجام. يتضمن برنامجه الاقتصادي ضرورات زيادة انفاقات الدولة بكل الوسائل بما في ذلك عسكرة الاقتصاد وتوسيع الأعمال الاجتماعية وتدوير سياسة الضرائب وتنظيم التشغيل وما إلى ذلك. المترجم: والتدرجية الاقتصادية التي بناها ليست يمكن أن تختصر في معادلة بسيطة، تلك الجوانب من الحياة الاقتصادية والتي تقارن في أبعادها مع مصالح الشخص الواحد الفرد يجب أن تدار بمبادئ السوق وأن تتأسس على الملكية الخاصة. والحديث يتناول المسكن والإنتاج الصغير والممتلكات الزراعية الصغرى وما إلى ذلك، وبناء على تنامي دور هذا أو ذاك من النشاط الاقتصادي يجب أن تتخذ صيغة الإنتاج ملامح الملكية الجماعية ما دام بإمكان الملكية الخاصة والحافز الشخصي أن يدخلا في هذه الحالة في تناقض مع المصالح الجماعية. وهنا ينبغي أن ينشط المقياس الجماعي أو التعاوني. وأخيرا، فإن المجالات الاقتصادية المرتبطة ارتباطا مباشرا بالدولة ووضعها الاستراتيجي يجب أن تخضع للإشراف وأن تمول وتدار من طرف المرجعيات الحكومية، ذلك أن الحديث يتناول مصالح ذات مستوى أعلى من الملكية الخاصة أو المصلحة الجماعية. وعلى هذا ففي مثل هذا النمط الاقتصادي لا تقوم النخب ولا السوق ولا الجماعة بتحديد الملمح الزراعي أو الصناعي أو المالي للمجتمع، إنه يتحدد على أساس المصالح المحددة للدولة المحددة ضمن الشروط التاريخية المحددة، وطبقا لذلك لا يمكن أن توجد في النموذج المعطى أي دوغماتية بمقدار تبدل الوضع الجيوبوليتيكي للدولة. وبفعل الشروط التاريخية والوطنية يمكن للنسب بين أحجام هذه الدرجات 3 من التدرج الاقتصادي أن تتبدل بشكل ملموس. ففي زمن السلم على سبيل المثال وفي مرحلة الازدهار يمكن للقطاع الخاص والقطاع التعاوني أن ينموا بينما يتقلص قطاع الدولة، وعلى العكس من ذلك ففي المراحل الحرجة من التاريخ الوطني وعندما يوضع استقلال الشعب كله تحت المطرقة تتضاعف صلاحيات قطاع الدولة على حساب بعض التشكيلات الاقتصادية التعاونية، وهذه تزحم بدورها المبادرة الخاصة. ومن الطريف أن أنموذج فريدريخ ليست بالذات قد تم استخدامه تاريخيا من طرف البلدان الرأسمالية المتطورة خلال اللحظات المتأزمة، حتى إن الولايات المتحدة المدافعة الراديكالية عن مبدأ التجارة الحرة لجأت في فترات متفاوتة لتطبيق إجراءات الحماية وللتمويلات الحكومية في القطاع الصناعي عندما حدثت مرحلة الانحسار الاقتصادي. مثل هذه المرحلة بالذات كانت حقبة النيو ديل عندما طبق الأمريكيون بصورة شبه حرفية مبادئ ليست، وإن كانوا قد قدموها في الصيغة الملطفة لكينز صاحب نظرية العزل الاقتصادي، والتي لم تكن في مجموعها إلا تسمية جديدة لنظرية الاكتفاء الذاتي للمجالات الكبرى. وعلى فكرة فقد عاش ليست نفسه فترة طويلة في الولايات المتحدة وراقب عملية البناء الرأسمالي في مراحله الأولى، وعلى أساس هذه التأملات صاغ المبادئ الأساسية لنظريته مطبقة على ألمانيا. ولكن من الطبيعي أن تطبيقات مبدأ ليست قدمت أعظم نتائجها في ألمانيا الوطنية الاشتراكية عندما طبقت أفكاره في الحياة بصورة شاملة وبدون أي صورة من التصويبات الليبرالية أو الماركسية. ولمبدأ اقتصاد الطريق الثالث أفق هام آخر أيضا، وهو العلاقات المتبادلة بين العاملين المالي والإنتاجي. ومن الواضح أن الرأسمالية المبكرة واشتراكية النمط السوفيتي قد شددت بالدرجة الأولى على تطوير الإنتاجية تاركتين للنظام المالي دورا ثانويا تابعا. أما الرأسمالية المتطورة فتميل على العكس من ذلك إلى تسويد الرأسمال المالي على الإنتاجية التي تغدو بدورها لحظة ثانوية. وسيطرة مبدأ العمل ستؤدي عاجلا أم آجلا إلى العنف السياسي وسيطرة رأس المال إلى العنف الاقتصادي. في الحالة الأولى يؤتمت العمل وينقطع عن القيم المحددة، وفي الثانية تؤتمت النقود فاقدة بذلك علاقتها بالقيمة ومتحولة إلى الوظيفة القرضية النسبوية. والطريق الثالث يؤكد على الربط الصارم للعمل بالقيمة أي المدخرات الذهبية والموارد بشكل أوسع، مفردة لجو الاستهلاك وتدوير البضائع دورا ثانويا تابعا قائما على الأدوات فقط. ومثل هذا الجمع بين الجهد والقيمة تمليه في هذه الحالة نفس تلك التصورات المتعلقة بتوفير القدرة القومية وسيادة الدولة، وهذا ما يمثل مجموع بناء هذا المبدأ الاقتصادي. ويمكن صياغة هذه المعادلة بصورة مبسطة: لا الترف ولا الفقر المدقع، القناعة بالحد الأدنى المعقول. وهذا يعني التعامل مع الجهد بصورة أكثر مرونة وحرية مما كانت عليه الحال في الاشتراكية السوفيتية، ولكن الحد بنسبة أكبر من إمكانات الإثراء الفردي عما هو الأمر عليه في الرأسمالية. ومثل هذا الأنموذج يتيح للأمة ألا تكون مرتبطة في الميادين الاستراتيجية بالدول وبالنظم الاقتصادية الأخرى، لكنه في الوقت نفسه يجرد مسيرة العمل من طابع السخرة ويربطه بمكافئه المادي. هذه الصيغة من اقتصاد الطريق الثالث بالذات هي البديل الوحيد في روسيا الحالية التي تقف مواجهة في وقت واحد للليبرالية التي لا تشكم وللمشاريع الترميمية للشيوعيين الجدد غير الراغبين في إجراء تصحيح جاد على العقائد التي شاخت وفقدت فعاليتها. ولولا التداعيات التي تظهر على التو مع النظام الهتلري لأمكن تسمية هذا المشروع بالاشتراكية ذات النمط القومي، وإن مجرد طرح نظرية ليست والتي على فكرة قام بتطويرها مشاهير الاقتصاديين من أمثال سيسموندي وشومبيتر وديومون وسواهم. ملاحظة: سيسموندي جان شارل سيسموندي، حياته من 1773 إلى 1842، اقتصادي ومؤرخ سويدي انتقد الرأسمالية من منطلقات برجوازية صغيرة. شومبيتر يوسف شومبيتر، حياته من 1883 إلى 1950، اقتصادي أمريكي، له مؤلفات في ميدان الاقتصاد السياسي وتاريخ الدراسات الاقتصادية. وقف ضد تدخل الدولة في الاقتصاد وكان واحدا من أكثر الدعاة إلى الاحتكارات الرأسمالية صراحة. المترجم: في سياق الوضع الاقتصادي الحالي في روسيا يمكن أن يكون إنجازا عظيما، وذلك لأن بالإمكان أن نجد في هذا الإجابات على الأسئلة الأكثر إلحاحا، وأن نقضي بضربة واحدة على الإزدواجية العقيمة لدى الإصلاحيين والمعادين للإصلاحيين. وفضلا عن ذلك، فإن الجوانب الإيجابية في الإصلاحات الليبرالية وفي البنى التي تم الحفاظ عليها من الاشتراكية يمكن أن تضمن بصورة رائعة في هذا المشروع الاقتصادي، ولكن هذا كله لا يعطي أثره الإيجابي إلا في سياق الهيكل القائم على المبدأ والذي تمت دراسته نظريا وتم وعيه، لا في صيغة خطوات براغماتية تم القيام بها من حالة إلى حالة. وعلى اقتصادي الطريق الثالث أن يكون له تعبيره السياسي الواضح والذي يمكن مقابلته مع حزب الليبراليين وحزب الشيوعيين، وأن كل شكل من أشكال المركزية المؤسسة على قوة الاستمرار ومن البراغماتية والتنازلات ستؤول بصفة مسبقة إلى الهزيمة. وفريدريخ ليست وأفكاره يجب أن تصبح رموزا كما هو الأمر بالنسبة لآدم سميث وكارل ماركس. الطريق الثالث يفتقر إلى أمثال هؤلاء الحملة لهذه الفكرة الأيديولوجية، والذين يمكن مقارنتهم بناء على الاستعدادية والاقتناع والإعلامية بالليبراليين والشيوعيين. فلمبادئ الطريق الثالث من الصرامة والوضوح ما لمبادئ الأيديولوجيين الآخرين، ومنهما يمكن استنباط كافة النتائج والملحقات الضرورية التالية بطريقة طبيعية وعضوية. الاتجاه الاقتصادي للطريق الثالث وبرنامج الاكتفاء الذاتي للمجالات الكبرى يفترض حجما أعظم من التربية الوطنية الحكومية التي يؤخذ فيها هذا الأنموذج. وقد أصر ليست على استحالة تحقيق هذه النظرية في الدول ذات الحجم الديموغرافي والمواردي والصناعي غير الكافي، لأن الاكتفاء الذاتي في مثل هذه الحالة لن يكون إلا وهما. وعلى هذا الأساس طرح في حينه الأمر الواقع التكامل الجمركي الذي كان مدعوا لتوحيد ألمانيا وبروسيا والنمسا في حلف صناعي مالي موحد. ففي مثل هذا المدى فقط كان يمكن الحديث عن منافسة فعالة مع الدولتين الاستعماريتين الكبريين المتطورتين في ذلك الحين إنجلترا وفرنسا. إن مقياس الدولة المستقلة في عصرنا الحاضر هو الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك المجال السياسي الاقتصادي الذي يدخل في تركيب مبدأ مونرو، أي مجموعة أمريكا الشمالية والجنوبية التي تهيمن عليها الولايات المتحدة. ومن البين أنه لا يمكن أن يتنافس اليوم وبصورة كاملة مع هذا المجال الكبير العبر الأطلسي إلا شبيهه القاري في أوراسيا. وعليه فإن اقتصاد الطريق الثالث يطرح في نظريته التكامل الجيوبوليتيكي، وموضوعه لا الدولة الأمة بل الشبيه المعاصر بالإمبراطورية. وفي الحالة النقيضة إما أن يحدث توتير شديد لقوى الأمة مثل سبب انهيار الاتحاد السوفيتي، وإما الوقوع في حالة ارتباط بجار أكثر قوة واستقلالية مثل أوروبا واليابان وما شاكلهما. ويظهر مثل هذا التصور أنه على الرغم من مجموع منطقية هذه النظرية واكتفائها بذاتها، فإن نجاح تطبيقها يرتبط مباشرة بالمشروع الجيوبوليتيكي الأكثر عمومية، أي ببداية إقامة الإمبراطورية الجديدة. وعند هذا البعد فقط سيعطي الطريق الثالث في الاقتصاد نتائجه القصوى. كما أن طرح مثل هذا الأنموذج الاقتصادي سيغدو المؤشر النظري الأفضل بالنسبة لجميع المشاركين المحتملين في الحلف القاري، فحتى المؤلفون الليبراليون من أمثال ميشيل ألبير في كتابه رأسمالية ضد الرأسمالية يؤكدون على الخلاف الجذري لأنموذج الراين نيبون الذي يتسم بعدد كبير من ملامح اقتصادي الطريق الثالث عن الأنموذج الأنجلوساكسوني. وإذا ما وقفت روسيا أيضا على هذا الطريق انقفلت سلسلة الأوراسيا بأكثر الطرق طبيعية. وسيكون بالإمكان في هذه الحالة طرح صورة جديدة للتسولفيرن أو التكامل الجمركي تتطابق مع الشروط الجيوبوليتيكية الحالية مثل مشروع التكامل الجمركي الأوراسي، والذي يمكنه لوحده اليوم أن يكون منافسة جادة للمعسكر الأطلسي وأن يوصل شعوب أوراسيا إلى الازدهار. 2. الجهوية الاقتصادية. مبدأ المركزية كان مكنونا في أساس الاقتصاد السوفيتي، والمرجعية العليا لاتخاذ كافة القرارات المهمة والأقل أهمية وتلك التي لا أهمية لها البتة، كانت تتركز في موسكو من حيث كانت تتوارد النظم والتوجيهات. هذه المركزية جردت الاقتصاد من الحركية، وما ساعدت على تطوير المبادرة الجهوية كما أوقفت النمو الطبيعي للقدرات الاقتصادية للأطراف. وفضلا عن ذلك، فإن الاقتصاد السوفيتي في كل مكان كان يستنسخ الأنموذج الموحد لبناء العلاقات الإنتاجية المالية دون أن يضع في الحسبان الخصائص الدينية ولا الإثنية ولا الثقافية للمناطق والجهات المختلفة. وكان هذا النظام المتخشب واحدا من أسباب التخلف والإفلاس الاقتصادي للسوفيتية. وعلى الرغم من المشاريع الاقتصادية للليبراليين الذين حلوا محل الشيوعيين، فإنهم أبقوا في جوهر الحال على الوضع القديم للأمور، إلا أن المركزية لم تعد منذ أيامهم أمرا يتعلق بالخطة بل بالسوق، ولكن على نحو ما كان الأمر في السابق. كانت القرارات الاقتصادية تتخذ مركزيا، والطرق الاقتصادية الرئيسة تمر عبر موسكو، حيث تسيطر الحكومة الليبرالية بصرامة على المسيرة العامة للإصلاحات في الأطراف. والصيغة الواحدة من الاستنساخ التجريدي للمخطط المطروح في كل مكان كانت تستبدل بصيغة أخرى، إلا أن مبدأ المركزية في البنيان الاقتصادي بقي على حاله. وعلى فكرة، فإن فشل الإصلاحات في السوق يفسر إلى حد بعيد بالذات بمثل هذه المركزية المبنية على قوة الاستمرار. عندما كان موظفو الحكومة الموسكوفيون يحاولون بكل حزم بسط الرقابة على التطور الاقتصادي للمقاطعات، إن التحليل الواعي لهذا التوضع للأمور ومقارنة الوضع الروسي بنظم اقتصادية أكثر تطورا وبالدرجة الأولى نمط الرين نيبون يؤديان إلى استنتاج يتعلق بضرورة الإعراض بطريقة جذرية عن مثل هذه الرؤية الاقتصادية والتوجه إلى نظام اقتصادي مبني على أساس جهوي وإقليمي ومحلي. إن العلاقة الاقتصادية المتبادلة لكافة مناطق الاتحاد السوفيتي فيما بينها كانت بناء أقيم بطريقة مصطنعة. هذه العلاقة المتبادلة المؤسسة على مناهج خططية كيفية أكثر من قيامها على مبادئ الحد الأقصى من الفاعلية، كثيرا ما كانت تقيد التطور الآلي للاقتصاد الجهوي. وقد لعبت دورها في ذلك الخطة التي تم الوصول بها إلى حدود المطلق، وبتمزق هذه الشبكة العامة ووصول الليبراليين إلى السلطة تركت قطاعات كثيرة من الصناعات بنفسها لنفسها، وحكم عليها بالاضمحلال والتلاشي، بينما تم التشديد الكلي على التطوير الأفضلي لقطاعات استخراج المواد الطبيعية والتي كان بالإمكان بيع منتجاتها بسرعة وراء الحدود. أما البضائع الغربية التي يتم استلامها عن طريق النظم الاحتكارية السوقية الزائفة التابعة لليبرالي موسكو فكانت توزع من جديد وبالطريقة المركزية على المقاطعات. وبهذه الكيفية تعرض الاقتصاد الجهوي لمعانيات أشد، أما ارتباطاته بالمركز مع ذهاب الشيوعيين بطريقة تتسم بالمفارقة فقد ازدادت. إن تحقيق خطط اقتصاد الطريق الثالث يجب أن يؤسس على مناهج مغايرة تماما، والمركزية في هذه الحالة يجب أن تكون بالدرجة الأولى استراتيجية وسياسية لا اقتصادية بأي حال من الأحوال، لأن الإمبراطورية لا يمكن أن تحقق التأثير الاقتصادي الأعظم إلا عندما تكون لكل من مكوناتها جميعا استقلاليته الاقتصادية وتطوره على الأساس الأكثر تحررا وطبيعية. وعلى نحو ما هو الأمر في سياق مجموع المشروع القاري في عمومه، يجب أن يتطلع كل جزء فيه إلى أن يكون مستقلا كل الاستقلال ومكتملا في مستواه الخاص، كما ينبغي أن يقام في إطار الروسيا اقتصاد جهوي في غاية المرونة غير مبنيا على احتساب مصالح المركز أو متطلبات الخطة، بل على أساس التطوير العضوي الأعظم لتلك الإمكانات التي تتوافق أكثر من سواها مع المنطقة المعطاة. ومما لا شك فيه أن المكونات الاستراتيجية للاقتصاد الموارد والخامات الاستراتيجية ومجمع الصناعات الحربية يجب أن تكون ذات قيادة مركزية. أما في الميادين الأخرى من الصناعة وفي مسائل التمويل فيجب أن يعطى للأقاليم الحد الأقصى من الحرية. وانطلاقا من الشروط الثقافية والإثنية والدينية والجغرافية والمناخية وما سواها بالنسبة للمنطقة الواحدة، يجب أن يتعدد ليس فقط التوجه الاقتصادي والصناعي بل والنظام الاقتصادي نفسه، وذلك وصولا إلى احتمال أن تنشأ على أراضي الإمبراطورية مناطق ذات نظام اقتصادي متباين، بدءا من أشد النظم اعتمادا على السوق وحتى النظام شبه الشيوعي. فتلك الشعوب التي ترفض النظام المصرفي أي المسلمون يجب أن تصمم نماذجها المالية التي تستثني التمويل الصناعي القائم على الفائدة. هذا بينما يمكن للمصارف في المناطق الأخرى أن تنمو على العكس من ذلك وتزدهر. وأهم ما في هذا المشروع التوصل إلى ذلك المستوى الذي تغدو فيه كل جهة ومنطقة معتمدة على ذاتها في إشباع المتطلبات الأكثر إلحاحا بالنسبة للسكان. ويتناول الحديث بالدرجة الأولى المسكن والطعام والملبس والصحة، وينبغي التوصل إزاء ذلك بالذات إلى الاستقلال الذاتي الجهوي في تمويل ما هو أكثر ضرورة، وبعد ذلك فقط تبنى المشاريع المتعلقة برفع المستوى الحياتي وبالنهوض بمستوى التقنية والتطور التقني والصناعي إلى حدود الكمال. وعلى كل جهة أن يكون لها نظامها الخاص بالتمويل الذاتي، وأن يكون نظاما قابلا للتكيف ومرنا لتكون لها في أي لحظة وأمام أي ظروف وأزمات ممكنة ضمانات وجود الحد الأدنى الكافي لمجموع السكان دون الارتباط بالعلاقات ما بين الجهوية أو الوضع الاقتصادي في المركز. يجب النظر إلى الأفق الاستراتيجي العالمي للاقتصاد بمعزل كامل عن البنى الجهوية العاملة على التمويل الذاتي للسكان، ووضع هؤلاء السكان لا ينبغي أن يرتبط بالتطوير المفضل في الجهة المعطاة لهذا الفرع أو ذاك من الفروع الاستراتيجية. وبكلمة أخرى يجدر الانتباه إلى مبدأ الحد الأدنى للحياة متوفر دوما بمعزل عن الارتباط بأي شيء، أما تركيز جهود الجهة على هذا أو ذاك من الفروع الاستراتيجية الكونية فيمكن أن يجري فقط من خلال السهر على الاحتفاظ بالبنى الاقتصادية الذاتية التي ليس لها أي علاقة بذلك الفرع. وفي مثل هذه الحالة لن يترك التهميش هذا الفرع أو ذاك من فروع الإنتاج، والإقلاع عن الصناعات المهترئة أو غير الفعالة ونقل المؤسسات من مكان إلى آخر أو تغيير الاتجاه نحو الاستيراد الأكثر جدوى في جميع الحالات، أي التأثير وبأية صورة على المستوى الحيوي العام للجهة التي ستكون منذ البداية ومن الناحية المبدئية مؤمنة. ولا يبقى ضمن صلاحيات المركز سوى الإنتاج الاستراتيجي والتخطيط، واللذان يتحققان لا كمحور للاقتصاد بل كفرض نوع من ما هو فوق التركيب العالمي على شبكة اقتصادية جهوية موجودة أصلا وذات استقلال ذاتي، بحيث لا ينبغي أن يؤثر المجالان أحدهما على الآخر على الإطلاق. الحصول على المسكن والضمان الاجتماعي وتوفير المواد الغذائية لا يمكن بأي حال أن يكون مرتبطا بالفعالية الاقتصادية للمؤسسة الصناعية أو الاستراتيجية المتوضعة في المقاطعة كما هو معمول به الآن، وينبغي التوصل إلى تلك الاستقلالية الذاتية الاقتصادية في الجهات المتفرقة حتى أصغرها حجما، بحيث تحل القضايا الاقتصادية الأكثر إلحاحا مقطوعة عن مساهمة السكان في الإنتاج الاستراتيجي. ويجب أن يكون هذا المبدأ المسيطر في مسائل التخطيط الاستراتيجي، والذي لا بد وأن يقوم على المستوى الحكومي حتى وضمن شروط الحد الأشد اتساعا من الحرية الاقتصادية. ويجب أن يجري إسقاط الجهوية على النظام المالي أيضا، وذلك بالأخذ على سبيل المثال تجربة المصارف الجهوية والزراعية في ألمانيا، حيث تقوم البنى المالية الصغرى والمحصورة في كثير من الأحيان بقرية واحدة أو مجموعة من القرى باستعراض معجزة الفعالية في تطوير الاقتصاد، إذ ثم في مثل هذا الحجم تسهيل الرقابة على القروض حتى أبعد الحدود، وهو ما يجعل عمل الخزانة أمرا فائضا عن الحاجة، كما يتحدد حجم السلف والفوائد ومواعيد التسديد انطلاقا من شروط عضوية محددة تفرضها الجماعة وتمثل عنصرا لا كميا تجريديا آليا بل عنصرا حيويا أخلاقيا في الاقتصاد. وعلى العموم فإن النظام المالي الجهوي يمكن أن يكتسب الصيغة الأكثر طرافة عندما يتكيف مع منطق اللوحة الجغرافية الإثنية الثقافية. والأهم في ذلك كله تجنب مركزية رأس المال وتشتيته حتى أبعد الحدود وفق بنى مالية جهوية ذات استقلال ذاتي وجعله يخدم الاقتصاد وليس على العكس من ذلك بجعل الاقتصاد مرتبطا به. بل ويمكن تطبيق نظامين ماليين متوازيين وغير متقاطعين، عمليتين إحداهما مكرسة لبناء المجال الاستراتيجي الإمبريالي العام والأخرى للاحتياجات الجهوية. في الحالة الأولى يوجد التخطيط الحكومي الصارم القائم على المبادئ المتخصصة بالتمويل والإنتاج، وفي الثانية السوق الجهوي والرصيد المالي الجهوي، رأس مال الدولة ورأس مال المنطقة. والملكية الخاصة يجب أن تكون صغيرة جدا تشكل بالذات الرأسمال المنطقي الجهوي، بينما لا ينبغي أن يكون لرأسمال الدولة مبدئيا أي معيار مشترك مع الملكية الخاصة. وفي مثل هذه الحالة بالذات يقام الحد الصارم بين ما هو للدولة وللمجتمع وما هو شخصي، وعليه فإن ثبوتية ومرونة البنية الداخلية والاكتفاء الذاتي للإمبراطورية ستكون في حدودها القصوى. وعلى العموم فإن الاقتصاد ينبغي أن يوجه وفق مبدأ مؤسس هو المركزية الاستراتيجية القصوى مضافا إلى التعاونية الجهوية القصوى والليبرالية. الفصل التاسع خاتمة. المحاولة التي تم القيام بها والمتضمنة رسم المشروع القاري في خطوطه الأعم واستخلاص اللحظات الأوفر شمولية والأكثر محورية في الجيوبوليتيكا الأوراسية بالنسبة لروسيا وللشعب الروسي تفتقد دون شك إلى التطوير الأكثر دقة وتفصيلا، وهو ما يتطلب عملا ضخما في ميادين التدقيق والتعليل واستعراض النقاط والآفاق المختلفة لهذا الموضوع، بيد أنه كان على غاية من الأهمية بالنسبة لنا أن نقدم الخيار الأقرب احتمالا لذلك الأنموذج الوحيد للمستقبل الجيوبوليتيكي للشعب الروسي، والذي يمكنه عبر الجانب الآخر من الطرق المسدودة بصورة متعمدة أن يخرج بالشعب إلى المستوى الكوني والحضاري الذي يتوافق ورسالته وتطلعاته القومية والروحية والدينية. إن الكثير في هذا المشروع يمكن أن يبدو جديدا خارقا للعادة غير مألوف بل وصادم، إلا أن ضرورة تلمس جميع الجوانب المهمة في مستقبل الأمة أجبرتنا على الاستهانة بالتوضيحات ودحوضات النقد الممكن وأن نشيح عن المقتطفات المسهبة وعن جلود الأسماء والأعمدة المشحونة بالأرقام، وسيتم القيام بذلك في حدود الممكن. وحتى الآن فإن أكثر الأمور أهمية هو الإشارة إلى الملامح العامة للطريق الثالث، ذلك الطريق الوحيد الذي يمكن أن يخرج شعبنا العظيم ودولتنا العظيمة من هاوية الفوضى والسقوط إلى ذرى السماوات الروسية.